واتكلمنا عن جورج جورج الطيار ده مطلوب منه يعني مطلوب بريدنج علشان تعرفوا الامور هتمشي معنا ازاي في الطيارات. يمكن اول حاجه في جديد الطيارات ده انت هنتكلم عليها هي الكونجنتال انوماليز، هي انواع الكونجنتال ديس اوردرز ممكن تحصل في الطيارات كلها. حضراتكم فاكرين في الحته اللي فاتت في الامبريولوجي قلت الطيارات اتخلقت فين؟ الدور في الرام الفارنس اللي هو بالظبط عند الفورامين سيكم اللي هو موجود فين بالظبط؟ جنكشن اوف تانتير تو سيرف مع بوستيريور. بعد كده جيت ده انتر اكتران لايف ستارت بالديستانس اورمال لغايه ما توصل لمكانها الطبيعي اللي هو اللور بارت اب يس بين كونكتد المكان اللي اتخلقت فيه. وطبيعي ان دي سايرو جلوس بارت او سايرو جلوس تراك هيحصل لك شغل ترين ودي كبير قبل ما نتولد، وبالتالي كلنا اتولدنا والستيرويد فقد اي كوميونيكيشن ليها مع بعضنا. السؤال الطبيعي وات اف لو التراك لو سايرو جلوس تراك ده بتقطع ماشي، ايه المشكله يعني؟ يعني كل ما يحصل ايه ان السيارات هتتحرك اب اند داون وستانج كنترول ده اللي كويس، يعني تراك معلقه في التانك كل ما تطلع بتاعك لحد عشان تجيده هتلاقي السيارات بتاعتك طالعه وداخله. يعني انا كنت الفكره مش على قد كده، الفكره ان معظم الاولاد اللي حصل لهم كده في وقت من اوقات من حياتهم التراك على فكره سوليد تراك مش سوليد تراك، بارت منه هيحصل له سنترال هيدروبيك ديجنريشن او سيستيك ديجنريشن بتتحول انتو سيست، ساعتها دي سيست سكولد اسايرو جلوستر سيست. يبقى سايرو جلوستر سيست طالع فرام تمام ان اوبليتريتد سايرو جلوستر دكت او سايرو جلوستر تراك، ده يعتبر نوع من انواع الديرمويد سيست. على فكره من يعني هي الموضوع ده هيجي لنا بعد كده ليتر اون ستراتيجي في حاجه علينا. انتوا ايه معلومات عن انواع الديرمويد سيست؟ كويس ده انت كده رائع. يعني انتوا بعد خمس سنين في الكليه قال كلمه ديرمويد سيست اللي دكتور اللي هو اماكن جنكشن في الكيمياء وكده. سؤال عادي بلدي مش هو ده اللي بيخطر على بالي شفت الدنيا يخطر على بالي يقول لي جنكشن اوف سكيل يعني بيخطر على بالي ده اللي بيخطر على بالي الحاجب عشان ده الوحيد اللي شفته اللي هو ده اسمه سيكوستريشن ديرمويد. طب كويس انتوا جيل متطور عن الجيل بتاعنا احنا شويه، احنا لغايه ما خلصنا لغايه ما خلصنا بكالوريوس لما طلعنا في سنه ثالثه في الباثولوجي كانوا يقولوا ديرمويد سيست، قعدنا فتره كل ساعه فقدنا البتاع اللي جوه شعر واسنان وكارتلج اللي هي التريتوم. لا التريتوم نوع من انواع الديرمويد سيست، ده نوع من انواع الديرمويد سيست. بتاع بيقول لك احنا طلعنا كلنا او جيلي انا ثالثه ورابعه وخمسه كان يوم ما تلاقي الديرمويد ده يجي على بالك فانت ده تحت القصه ده النوع الوحيد تمام. طلعنا ده نوع من انواع الديرمويد تريتوماتس ديرمويد، وفي نوع البي اللي قالوا امبلانتيشن ديرمويد، وفي نوع ثاني البي قالوا سيكستريشن ديرمويد. ده لسه فيه ستار بلوستر سيست حاجه اسمها تيوبيلو ديرمويد. مش هو ديرمويد سيست يعني ايه تيوبيلو؟ قال لك طالع فروم ريمننت اوف تيوب وستار بلوستر دكت كانت كونجنتال تيوب، يبقى اي سيست هيطلع فروم ريمننت اوف كونجنتال تيوب يعتبر باي ديفينيشن تيوبيلو. ما هو ديرمويد ويتش بارت ديرمويد سيكستريشن ولا امبلانتيشن؟ قال لك لا ده يبقى تيوبيلو، يبقى باي ديفينيشن ستار بلوستر سيست يعتبر نوع من انواع الديرمويد سيست. ويتش بارت ديرمويد سيست تيوبيلو. على فكره انواع الديرمويد كلها اخر الكتاب ده عليها، اي حاجه انا بجيب سيرتها السنه دي بدري علينا مفيش حاجه مش عليكم الحمد لله، بس هي تبقى جايه بعدين. يعني كل ما اقول لكم فاكرين وتقعدوا تفتكروا ما تصدقوش اقول مش فاكرين، جايه جايه وعليكم عليكم هتاخدوها السنه دي. انا بقول الحمد لله الجراحه والبطنه ملخص الخمس سنين اللي فاتوا، يعني هم عملوا رابد ريفيجن لموا الفسيولوجي والباثولوجي قصدي الفسيولوجي والفارما والبايو مش عارف ايه وحطوها في البطنه، احنا جابوا الباثولوجي والاناتومي حبه حاجات وحطوها في الجراحه فبيلخصوا في الاخر. يعني بدليل احنا اخر سنه هنمتحنكم ستوبنج مش ده كان اناتومي، وهنروح نجيب لكم جلطه ثالثه من المتحف نمتحنكم عليها تاني وده مش كان باثولوجي خلاص. يعني هنعيد امتحانات ثالث في يوم من الايام، يعني الاسكوتنج ده امتحانات اولى وثانيه خلاص بقى، والجلطه امتحانات ثالثه لكم ايه؟ الاعاده افاده والتكرار بيعلم الشطار. ها حد كان عايز يسال؟ لا لا اللي انا مهم احطه في مربع او اكتبه كابيتال ليتر في وسط الكلام، وده ما ينفعش اصلا انجلش لانجوج عشان احط الكلام كابيتال كله في وسط الكلام، يا اما اعمله لك بولد يعني تلاقيني رحت مسوي حته كده بقول لك خد بالك الحته دي اذروايز، ولو حته مهمه قوي قوي تاني في اخرها كنت كاتب بين قوسين ديسكرايب ان ديتيلز، يعني بعد شابتر كامل اعرف الموضوع ده انا كاتبه امبريف خلاص وهيبقى انديكيت من حته ثانيه. يعني ده ليه فاكر في السكي مانيفيستيشن اوف كانسر بريست لما قلنا انك هتاخد المطبات كارسيناتولوج تشرح من نص الجدول بتاعها والباجت من نص الجدول بتاعها. يعني في لسه شرح ما تخافش الحته دي انما حاجه بتين براكس لا ما تفرقش معايا بس جد بس كده حاجه اعتراضيه. يعني انت بتاخد بالك الامريكان دايما لما يتكلموا حد بياخد بالكم منه كل شويه كوست كلام يعمل لك كده دي ايكويفالنت لان انت بتوين براكس. يعني يقول لك وصار بلوس اساس وشمين تيوبل دو مايند يعني بين قوسين بس ما بلاقي بايديها كل شويه يقول لك ويتش تيوبل دو مايند اللي ما عرفهمش بقى يقول لك هو في ايه مالهم على ذاته بقى تحت المحاضره في الطب كل شويه يقول لك هو في ايه هو كل خمس دقايق يعمل لي كده يعني عايز اقول لك يعني كانك لو بتكتب تبقى دي بين قوسين. اوكي طيب نبص على الدرمايسيس. طبعا الدرمايسيس لايف سوري انا اسف السيرا بلوس اساس لايف يحصل في اي مكان بالتراك يعني ممكن يحصل من اول الطنج لغايه الايه الثيرويد جلاند بس احنا غالبا دايما بنشوفه ان ريليشن تو الهاي بوينت يعني دايما تحت الهاي بوينت يعني ده لا يعني ان هو لازم يحصل هنا لان دي سيستك ديجنريشن ممكن تحصل في اي جزء من التراك. حلو السيست باثولوجيكال لاين من جوه باي سام تايمز كولامنر وسام تايمز سكويمس ابيسيليا ومن جوه كونتيننج فلويد very rich in cholesterol crystal we don't know why اللي جاب cholesterol crystal هنا في المية ما علينا. ومن بره الدوت الصوت انا رسمها دي existed surrounded by dense lymphoid aggregation كل ركز معايا and this dense lymphoid aggregation connected by the lymphatic vessel to the neck the upper deep cervical nodes. thyroglossal cyst بيحصل في الاطفال على سن 4 5 دي البدايه بتبتدي يبان فيها وبتبتدي ما بيبانش ساعه ما يتولد عقبال ما يبتدي يحصل سيستك ديجنريشن ويجمع ميه ويكبر ياخد وقت. ايه الكومن انفكشن في الاطفال دي؟ توسلايت والليمفاتيك دراش بتاع التونسل هم الابر ديب سيرفايكال نودز وبالتالي كل الاطفال الابر ديب سيرفايكال نودز ار ذا سيت اوف كرونيك انفكشن ان كل الاطفال كلنا بعدين شهر التونسلايتس شهر كونسولايتس مش هقول شهر مريح وشهر كونسولايتس وبعدين واحده جت من ترايتس في النص وبعدين ثلاثه كونسولايتس ورا بعض. بالتالي احنا كلنا الابر ديب سيرفايكال عندنا كانت الحمد لله واحنا صغيرين يعني يعني بؤره يعني بؤره عارف يعني يقول لك بؤره فساد لازم تتشال. طبعا البكتيريا ممكن تمشي ريترو جريد تيو دي سيرفايكال كونكشن تو ريتش السيستم وبالتالي ليا سؤال تاني لحضراتكم ذا كومن كومبليكيشن في سيرف لوست سيست از انفكشن لما يحصل له سكند انفكشن يقلب لسيرف لوست بدل ما كان جوه ميه هيبقى فص واي ابسس في الدنيا بينادي على الجراح عشان يفتحه ولو ما لقاش جراح يفتحه هو يعمل ايه؟ يفتح روحه يقوم فرقه على السكن خلاص يفضي الباس بعد ما يفضي الباس ساعتها الكلكيعه اللي كانت في الرقبه اختفت اللي هي سواء بقى كازامكسس او دلوقتي ابسس ويحل محلها خرط هيبقى في الميدل لاين اوبننج لايك ذس this opening في الاول بتجيب باس بس بعد شويه هتيجي تجيب بقى ايه؟ ميكويد ماتيريال خلاص. ونقطه مهمه جدا وتلاقي حضرتك السكين تحتها عملت تريسان هلال قال لك طب مش كان في انفكشن؟ قال لك قال لك الانفكشن كان واخد السيست بالحته اللي حواليه فلما حصل فايبروزس في الاخر الفايبروزس خلى الجلد في الحته دي كرمش فلما الجلد كرمش من الفايبروزس حصل له كونتراكشر خد سنه شكل الفريسان. هتقولي ليه ما حصلش فوقي؟ هقول لك عشان فوقي الهاي بون انت فوق في عظمه مش واخد الفرصه انك تكرمش اول راوند ما هو السيست جاي تحت الهاي بون فلما جه الجلد كرمش كرمش تحت فلما كرمش تحت عمل شكل زي الهلال بقى عندك اوبننج ذيس اوبننج از كولد سايرو بلوستال فيستا والمنظر اللي انا شرحته ده ايه رايح حضراتكم سايرو بلوستال فيستا از كونجنتال ديس اوردر ولا اكواير ديس اوردر؟ برافو نيفر كونجنتال هيوقعوكوا في الامتحان هتقول انت كده دي في الامتحان ده اللي بيسالك عندنا ناس غديده يقول لك يا ابني هو مش سايرو بلوستال فيست كونجنتال تقول له اه يقول لك خلاص يبقى الفيست ده كونجنتال تقول له لا يبقى انت براجع نفسك قول له والله مطرد الصبح قول له حضرتك فاضي ما وراكش حاجه احنا قاعدين هي اكواير براجع انت نفسك انا ما اتولدتش بالخرم انا اتولدت بالسيست والسيست حصل له سكندري انفكشن وبعدين فرع لو انا مولود بالخرم كان يبقى كونجنتال ماليش دعوه بقى ان السيست كان اصلا كونجنتال انما سايرو بلوستال فيستولا تمام اكواير وهي اللي اتسمت فيستولا ليه ما سموهاش ساينس؟ عشان تفرق على جسمك بنعمل بريست خلاص. اصلا برضه هرجع اقول المعلومه اللي انا كنا طالع بيها كلنا من سنه 5 مش عارف ازاي لا ده انا بنعمل فازايكو فاجينال فيستولا ان الفيستولا ذات تراك كونكتنج بين تو كابيتال لو طلعت دي مصوبه طبعا فيستولا ذات تراك كونكتنج بين تو ايبيثيليال سيرفيسز مش لازم تكون كابيتال هنا في ستايل بلوت الفيستولا موصل للسكين بره مش السكين كفر باي ايبيثيليال وموصلك بالسيست جوه انا لسه بقول حالا ان السيست اوريجينال كان لاين باي سكيمس او كولامنر يبقى اي تراك يوصل بين تو ايبيثيليال سيرفيسز محدش قال في الدنيا كابتي خالص الا ذا كابتي في الميتا معرفش ليه اقنعونا في سنه 5 طلعونا كلنا عندنا اعتقاد من فازايكو فاجينال يبقى لازم كابتي وكابتي لو مش كابتي ما يبقاش فيست لا مفيش حاجه تدفع معاها كده تو ايبيثيليال تمام هو ينام شويه انت بتعرف ما جبت انت براحتك بقى الراجل جاي تعبان بس تعالى بقى خليه يريح شويه اخد نصيبه خلاص اوكي طيب لو حبيت اتكلم بقى كلينيكال هيجي لحضرتك طفل عنده ياكل كيعه يا خر في الميدل لاين اوف ذا نيك بيقول ده هايويد بون لو جالك بالكل كيعه اللي هي سيربلوستر سيستم الشيب كونسيستنسي ويل ديفايند ولا ان ديفايند ويل ديفايند بيموز اب اند داون ويز ديجلوتيشن علشان هي انكلوزد وبين ذا بريتراكيال زي زي الثيرويد وبيموف ده بان داون اجين ويز لان هي بتبقى كونكتد للطنك بالظبط دي هاف الثيروبلوستر تمام فيستيل او شويه الثيروبلوستر بتاعك رايحه حل الحدوته دي قال لك دي او دي حلها جراحه لازم تتشال يعني حضرتك هتيجي تعمل عمليه اسمها سيست ترانك اوبريشن اسمها ايه عمل سيست ترانك الراجل عمل ايه؟ قال لك انا اشيل السيست او الفيستيلا بالسكين اوفر لاين السكين اوفر لاين بوز از ان هيلثي فعمل بص ازاي؟ عمل الكتريكال انسيجن جه في الجلد وعمل اليبس لايك ذس يا راوند ذا فيستيولا يا راوند ذا سيست وهيشيل الجلد بالسيست اللي وراه وبالفيستيولا بس هو لازم يشيل التراك كله لغايه الطنج لان لو ساب اي حته من التراك ممكن يحصل ايه؟ المشكله الكبيره في العمليه اللي بتقابله ان في بارت من التراك معدي انسايد الهايويد بون لا هو بيهايند ولا ان فرانت معدي في وسط العظم قال لك خلاص هو تفرق معايا هنشيل السنترال بارت على العظم يعني هنجيب بون كابنج ونسيب السنترال بارت اوف ذا هايويد بون علشان نشيل البارت اللي امبيدد انسايد لان انا خايف لو سبته يحصل منه ريكارنس وذا اكستنت ده لما توصله حتى لغايه الطنج فوق يقول لك ايه؟ واول حته من الطنج يعني بيقول لك ما تيجي توصل لغايه هنا خد لي حته من الكور اوف ذا تانج عشان التراك من فوق كمان امبيدد انسايد ذا تانج يعني مش مطلع اصلا يقول لك انت مش حته دي واطلع حته كده من التانج انك تاخد بايوبسي علشان تبقى انشورنج ان انت عملت كومبليت ريموفال اوف تمام ذا تراك يبقى هي التراك ده في العمليه ان انت يو شود ريموف ذا سنترال بارت اوف ذا هايد بون اند ذا كور اوف ذا تانج تيشو تو بريفنت اني بوسيبيليتي فور تمام ريكارنس ده مش فاضل منه اي حاجه بتاعت الريبتيكال انسيشن دي حضرتكم حاجه؟ البريست وغيرها في الهرم هيفرق وبعد شويه الابيثيليوم هيكريب هيقفل الخرز هيملى تاني وبعد كده ينفك هيفرقع تاني هنقعد بقى ايه؟ ابسس فيستولا ابسس فيستولا ابسس وهنظهر بالمنظر ده شوف كده بتمضي فاست وبعدين تفرقعي اللي هي الحدوته بتاعت اي مراكز الدنيا الا لما يتشال او يتنطط. لا هو بعد ما بيجيب باص بشويه تيجي في ميوكا وبعد شويه الاوبرنت تتقفل فيجمع وكونكتد بالليمفاتيك فينفكت فيعمل ابسس تاني فيفرقع يفضي وبعدين ميكويد ونفضل في الحدوته دي لغايه ما يتشال براحته. الموضوع تاني في الكونجنت الانام بيهرب عليك حالا اللي ملوش اي لازمه بس بالمرض اعرفه في ناس حفظهم العسل انا عايش انا نسيت هي الثيرابيست خلقت فين قلت لي تاني؟ افرمت فارس ده عند البيز اوف ذا تانك عند الكرم السي في ناس تعرف بتاعتهم اتخلقت هنا وفضلت هنا اختار واحد اتولدت بالثيرويد بتاعتك وقتلك في لسانك ما اكتوبيك لينجوال ثيرويد طبعا المشكله مش هتقول تولد لما تكبر وهي تكبر معاك طبعا دي لو كبرت معاك هنا لا عارف تبلع ولا عارف تنفس هتعملك ديسفيجيا ودفنيا مع حاجه قفلك تزورك تمام حلها تتشال كلها قال لك بس يعني الثيرويد بتطلع هرمون اسينشال فور لايف قال لك الحمد لله موجودين في السوق اللي هو الال ثيروكسين اللي هو الليج فور قال هو اسمه ده اسم السوق الال ثيروكسين بس هو الاسم العلمي ال ثيروكسين خلاص قال لك الفا ايربشن موجود في الصوره دي بدي يعني تقدر تعرف تعمل توتال ثيرابيك بقلب جامد ليه؟ لان الثيرويد اللي هو الدي 3 دي فورم موجودين في السوق ان ذا فورم اوف التروكسن ده الاسم التجاري لو الفا ايربشن هيعمل توتال ثيرابيك ويز ريبليسمنت باي الفا ايربشن. اوكي سؤالك ايه؟ الاوبريشن في معايا حد بيعمل ريتراكشن طبعا ريتراكشن ايه؟ ريسكين فلاكس بقى لا لو عايز اطلع غير البنك طبعا لا بنعمل حاجه اسمها ستيب لادر يعني ايه عارف السلم ستيب لادر يعني سلم اشتغلت من هنا الجرح ده تفضل تشتغل منه لغايه ما تشوف اقدر اجيب لك قد ايه تراك يعني تعمل تراكشن سكيم وصلك لغايه هنا هتقدر تعمل انذر سمول انسيجن هنا بالعرض وكانك سلمه سلمه لغايه ما تجيب بس ما تستحلاش الموضوع تعمل كتير عشان يبقاش كوزماتيك لباد يعني وان انسيجن وريتراكت على الاخر زي ما بيقول بدل عميق قطعه ريتراكت هيوريك قد ايه ده ماكسيمم جاب لك لغايه هنا اعمل انسيجن تاني هنا لغايه بس والحته اللي امبيدد نايمه جواها امبيدد انسايد العنصر لعدد مين قال لك ممكن ثيوريتيكال ممكن ولا مش ممكن العام بقى ساعتها ما يفهمش ان انت كنت يعني حاجه فيري رير وانت حظك نحس واصل انت مش عارف قليل بخت يلاقي العظم في الشوربه هو مش هيفهم الكلام ده كله قال لك انت جراح خيبه انا عملت عمليه ورجعت تاني طب وليه يعني؟ ما شيل السنتر بارت هيد بول طب في السنتر بارت هيد بول عيب انا عرفت يعني لا ليه؟ المصل ليه المصل شد عليها خلاص؟ أنا المصل الكاوسر بتاعه ده في من فوق من تحت؟ من تحت مين ماسك كام من تحت؟ استيرنو هايوز من فوق هومو هايوز حلو والحسن الحظ إن المصل اتاتش تو ذا بريفري أوف ذا بون نوت تو ذا سنتر أوف ذا بون فأنت لو تشيل السنتر بارت البريفري المصل ماسكة فيها مثبتة في مكانها أنا فاكر إن هايوز كان حاطها فلوتنج مش فلوتنج بالمنظر اللي فاهمه يعني يعني سنه بس مش عماله تلعب في رقبتنا معايا زي الجمل لما تركوا البريست ماوس اه كلكم فاكرين البريست ماوس والفايبر ادينوما ده كنا بنقعد نقول لكم تيجي كده تجي لك كده وتجي لك البريست مش فاضي جوه يعني بس انا احنا اللي بنجزجريت في الشرح شويه يقول لك تيجي تمسك الماس كده تلاقيها جايه لك هنا لما تنزل في الامبلاجس احسن بقى يعني هو في موبيلتي اه بس مش بالمنظر اللي احنا ايه الواحد سام تايمز في الشرح بيجزجريت يقول لك اه زي تجيبها كده تجي لك كده ليه يعني؟ يعني في موبيلتي بس مش بالمنظر ده الثانية واحدة فلوتنج بس مش بالمنظر الخرافي اللي اوكي؟ لا التراك عقبال ما يعرف يشد على السيستم وشدات البيت برضه هي فيه فلويد اوكي؟ انت عارف ذراع القوة والعزم في الفيزكس خلاص انت كرافعة شديت على حاجة الماكس ليك بقى الافشنسي اقل والثيرويد اكبر تمام فانا هتشد عليها صعب شويه يعني فهمني يبقى عندك تراك ومتعلق فيه حاجتين اول شده جابت لك الاولانيه الفورس الوصل الثانيه اقل شويه فاكر الفيزياء بتاعت ايه مثلا؟ اللي انا فاكر ان انت بتاعت سنه خمسه بتقول لي الفيزياء بتاعت دي موضوع اساسي بقى في الثيرويد اللي انتوا اتهرتوا فيه رابعه وخمسه اللي هو حاجه اسمها الفويد. كل الديزيز اوف الثيرويد جلاند جويتر. قال لك الجويتر يعني ايه بقى ان شاء الله؟ قال لك انت عايز الترجمه الحرفيه ولا عايز الساينتفك ديفينيشن؟ قال لك قول الترجمه الحرفيه الاول. جويتر كلمه لاتين معناها ناك. ناك بلاتين ذا جويتر. واخذت وحرفت في الانجليزيه لاي ثيرويد انلارجمنت يبقى اسمه جويتر يبقى جويتر في الاصل اذا لاتن وورد مين عايزين بقى مين دي صح كمان مين ثروت مش نك يعني باللاتيني كلمه جويتر مين ثروت واتاخدت في الطب وقال لك يبقى اي ثيرويد انلارجمنت تسمى جويتر مجاز انما جويتر ده ساينتفك ديفينيشن تمام انلارجمنت اوف ثيرويد لا ايرسبكتيف للاندرلاين كورس عشان كده جويتر كلمه ما تسواش لازم تقول لي توكسيك جويتر ولا مالجنانت جويتر ولا انفلانت يعني جويتر اللارج ثيرويد جلاند ليه؟ في حاجة ناقصة. يبقى جويتر ترجمة حرفية let the world mean truth. جويتر scientific wise thyroid enlargement regardless to its nature. من غير ما أقولك النيتشر. قال لك وايه النيتشر بقى ان شاء الله تعرفوا ايه حضراتكم اسباب بتخلي الثيرويد تكبر. ما تبصوش في الكتاب وطالما نقول تعرفوا يبقى ما تبصوش في الكتاب. انفلاماتوري صح اللي هي بيسموها ثيرويدايتس بكل انواعها بقى سواء كانت بكتيريال او فايرال او اوتو. كل ده تحت عنوان كبير اسمه ايه انفلاماتوري او اسم ثاني ثيرويدايتس. ادي سبب من اسباب الجويت غيره توكسيك اللي هي هايبر فانكشن سكند برايمري توكسيك سكند توكسيك ما اعرفش بس كل تحت عنوان كبير اسمه هايبر ثايرويديزم او توكسيك جولد غير تيومرز سواء كانت بناين او مالجنت. فده كاتيجوري في الجويتر لوحده بس ده انا عايز اسمعه. فيسيولوجيكال اذا سب كاتيجوري من انواع كبيره ما قلتهوش اي ويل كيل يور سيلف ده ما بصش لك. في برايمري توكسيك وسكندري توكسيك ما فيش حاجه اسمها فيسيولوجيكال توكسيك. التوكسيك في منه عناوين برايمري وسكندري. السمبل انتوا الكلام عليه اكثر من قلتها خلاص. انا قلتها موجود الفيسيولوجيكال نوع من انواع السمبل. انا عايز اقول لكم الفيسيولوجيكال نوع من حاجه. في بقى السمبل اللي هي متقسمه فيسيولوجيكال وكولويد وناضج. اوكي يمكن انا عايز اتكلم عليه النهارده هي اهم واحده فيهم على الاطلاق اللي هي السمبل. يعني يمكن انا بايباس الصفحه بتاعت الثيرويدايتس. انا كاتب اهم حاجه ثيرويدايتس. اوكي هو عايزينها نشوف ما بس انا عايز ابتدي باللي بعديها على طول. هرجع لها تاني مش معانا مش عليكم وعليكم. انا عايز ابتدي بالسنتر جويتر اللي طبقه الظهرها. بالتالي سنتر جويتر باي ديفينيشن تبقى ايه؟ باي ديفينيشن ثايرويد جلاند كبرت والاندر لاين كوز مش توكسيك ومش مالجنان. ما هو بقى اكسبلوجن ومش انفلاماتري. يعني ديفينيشن عبيط اللي هو نان توكسيك نان نيوبلاستيك نان انفلاماتري انلارجمنت اللي هو ما عادش فاضل غير انك تكون ايه؟ سنتر بس. خلصنا على كده. اوكي طبعا 80% من حالات الثيرويد هي سيمبل بلوكر. اللي شفتوها في الرابعه وخمسه شويه السنه دي وشفتوها في حياتكم. لما تتخرجوا 80% من الثيرويد ديزيز في مصر عباره عن ايه؟ سيمبل. يعني ما هياش توكسيك ولا مالجنت. السيمبل دي اكتر حاجه. اوكي؟ يبقى هي ذا كومن ثيرويد ديزيز مور كومن سين ان فيميلز. في بلدنا في الستات اكتر من خلاص الرجاله. ايه بقى الحدوته بتاعت السيمبل دي؟ عايز بقى حضرتك تركزوا معايا وتشوفوا اللي بيحصل بالظبط. طبعا دي اللي بالاول خالص عشان انتوا فاهمين معايا. دي اللي في منها ثلاث انواع اللي هم مين؟ فيسيولوجيكال والنوع الثاني ها؟ لويد. واثناء الشرح هتعرفوا انهم مش ثلاث انواع. 3 ستبس. هتعرفوا ماشي مفيش كل لازم عشان تبقى كلها لازم تكون عندك فيسيولوجيكال. عشان توصل ماضي لازم تكون عديت على فيسيولوجيكال وعلى هم اكشلي 3 ستيجز اكتر منهم 3 بس هو مجازا في الطب وفي احنا كلنا بعناه من ايه؟ كان معناه ان هم 3 تايبس. يقول لك العيان ده عنده كلويد والعيان ده عنده نودل. يا عمي ما هو ده ما كانش هيجي لما يكون عدى على المرحله ديت. اوكي؟ اللي انتوا عارفينه كويس قوي لو في ثيرويد جلاند دي اسينايل هي نورمال اسمها كاتلان بريتش تايب اوف ابيثيليوم. ماشي. لو نورمال ابيثيليوم دي نورمال اتينس يعني. والسنتر اوف ذا اسيناي كان فيه في النص حاجه اسمها كولويد صح؟ اللي هو ثايروجلوبين اللي هم دستور اللي هم يفضلوا لغايه ما جسمك برضه بنطلعهم. وان الميكانيزم اوف ثايرويد هرمون فورميشنز كله كان معتمد على البيج ماستر الرئيسي اللي هم البيتويتري TSH. وكان يوم ال T3 و T4 بيعلوا في البلاد كانوا بيعملوا على TSH نيجاتيف فيدباك. يوم ال T3 و T4 يمتوا هنا بوزيتيف لان TSH ايه هيعلوا. وان كانت الثيرويد سيل دي عباره عن بشبهها بمصنع ومكن الماده الخام تدخل لها قطن من ناحيه تطلع لك تيشيرتات وقمصان من الناحيه الثانيه. اديها ايودين من ناحيه تديك الناحيه الثانيه ايه تي 3 وتي 4. يبقى الماده اللي احنا شغالين عليها هي مين؟ ايودين. راح. النهارده عشان يحصل لي سمبل جويتر انا عايز يحصل لحضرتك ان الماده الخام ما تبقاش متوفره. خلاص؟ المصنع موجود وشغال. الماده الخام مش متوفره انت حضرتك ناوي تتكلم بقى على ايودين ديفيشنسي. ما هو المادة الخام مش موجودة، يبقى انا بديت اتكلم على اول سبب من الاسباب دول اللي هو نمبر 1. والايودين ديفيشنسي حاجتين، يا ابسوليوت يا ريلاتيف. كلمة ابسوليوت يعني انت فعلا اكلك مفيش فيه ايودين خالص، بالذاتها الشكير الناس بقوا مفريد كده شيء بلوك عدونا عليه يكش يكش يكش يكش يكش طرح أكبر من كده يعني. الابسوليوت ايدين ديفيشنسي الناس اللي فعلا اكلهم ما فيش فيه ايدين خالص، ويقال مجازا في بلدنا الناس اللي ساكنين في الواحات عشان بعيد عن البحر، قال دول ما بيشوفوش سي فود، ما بيجيلهمش سمك ولا جمبري، فين دول؟ ممكن تبقى انت حتى في مصر واكلك ما فيش فيه سي فود، يعني مش شرط انك تكون هناك، يعني هم اللي قاعدين قدام البحر يعني قاعدين بيطلعوا سمك بايديهم ياكلوه، يعني هو انت عايز تسكن في اسكندريه وكل المحافظات الساحليه عندنا ما عندهمش جويتر عندهم، بس هو كلام كنت بيقول لك الابسوليوت هتلاقيه في مصر في الحته اللي بعيده عن البحر علشان اكلهم مفيش فيه سي فود، والسي فود هو تمام ده مين سورس فور ايودين. ماشي اتس اوكي حاضر. صح لك اكل سمك كتير وجمبري كتير بظروف الحالية اكله جمبري ب 200 جنيه بيبقى اغنى مننا احنا متوقعها بكتير بقى على كده. ممكن بكره لهم عم وعالم برايه عندهم عم وعالم برايه انا ايه؟ ما كنا بنروح في اسكندريه وعارفين. هنروح اسكندريه تنصب عليهم. ايه؟ هنروح اسكندريه تنصب عليهم. انت قصدك بيطلوا اسكندريه بسعر واحنا بيحسبونا صعايده. طب لو القاهره بالنسبه لهم صعايده. ما احنا تحتيهم. عشان كده قلت له انت كويس. يعني واحنا بنروح هناك بعد كده ايوه يا رجاله وكده عشان يحسبوا اسكندريه. يقول لك على ارمه في بحري. الريلاتيف اي دي ديفيشنسي ده الاهم بالنسبه لي. فالريلاتيف اي دي ديفيشنسي انت ما حصلكش اي دي ديفيشنسي في اكلك، هي البادي ديماند زاد. During stress period which is puberty, pregnancy and lactation. Thyroid hormone is a hormone responsible for energy production. And the maximum times you need an extra energy is during puberty, pregnancy for the newly coming baby and lactation. المفروض في الثلاث فترات دول كان كل الستات لازم يزودوا الايودين انتيك. بس انا اتكلم بالعقل، مين فينا النهارده او اي بنت في الدنيا يعني حتى لو كان الدكتور هتقول لك اه هدخل على البيبرتي خلاص من كنت باكل النهارده مش عارف باخد في اكلي 200 جرام ايودين وبكره لازم يكون 400 جرام ايودين، وهاتلي اي واحده بريجننت فيميل تقول لك انا لا خلاص انا بقيت بريجننت لازم يكون الايودين انتيك بتاعي من النهارده 600 مللي جرام بدل ما كانوا 200 ولا انا لاكتين. مين بيعمل كده؟ انا اكلي مين بيغير اكله الستايل بتاع اكله وعاداته في الاكل على حسب ظروف حياته؟ ما حصلتش. يبقى انا داخل في البيبرتي لازم اغير اكلي بقى، تمام؟ هزود السي فود شويه علشان الايود. ما انت ليك ستاندرد في الاكل، يعني في ناس ما بتحبش تفطر، في ناس ما بتحبش تتعشى، في ناس بتحب الفاست فود، في ناس بتحب كل واحد مزاجه، ومفيش حد فينا عمره فكر ان في مرحله سنيه معينه في حياته حتى لو دكتور انا داخل على كذا كتاب بيقول كذا ما بيحصلش طبعا. الاند ريزلت ان انت حضرتك عايز تي 3 تي 4 كتير وفي نفس الوقت الايودين اللي متوفر انت بتاخده في اكلك العادي مش كفايه، يبقى انت ساعات حضرتك سافرنج فروم ريلاتيف ولا ابسوليوت ايودين ديفيشنسي؟ وده الاكثر حقيقه يعني في مصر الاكثر هم ريلاتيف من الابسوليوت، تمام؟ يبقى الايودين ديفيشنسي نوعين، يا ريلاتيف يا ايه؟ يا ابسوليوت. ده سبب من اسباب السيمبل جويت. السبب الثاني ان الموضوع ما يكونش ليه علاقه خالص بالايودين، الموضوع يكون حضرتك كونجنتال. حاجه اسمها فاندريد سندروم. فاكرين حضراتكم امبارح فكرت كنتوا هتفكروني انا كنت قايل اول خطوه في الثيرويد هرمون فورميشن كانت ايه؟ ايودين ترافيك الثيرويد ستاد الايودين من السيركيليشن، وبعد ما تستابل فجاه مفاجاه غير ساره انه ان اورجانيك، تمام؟ عشان تحول الاورجانيك كانت بتعمل ايه؟ اوكسيديشن في البيروكسيديز. في ناس مننا هتقول دي خلقه ربنا ما عندهمش البيروكسيديز انزايم. لو انت ما عندكش البيروكسيديز انزايم هل السايكل هتكمل؟ الاند ريزلت في تي 3 تي 4 لا، تمام؟ هيبقى نفس المحصله زي الايودين ديفيشنسي. ما هو الايودين ديفيشنسي كان برضه ما فيش تي 3 وتي 4. العيال دول بيتولدوا، فاول ما يتولدوا بيبقوا ايو ثايرويد. عارفين ايه كلمه ايو ثايرويد؟ نورمال. بس بعد شويه يبقوا هايبو ثايرويد، وفوق البيعه طلع بيبقوا ضيف ميوت ودوار عشان كده طلع سندروم. تمام؟ ما لو الحدوته ثايرويد بس كنا نسميه كريتن. ما هو ده بتاع الاطفال كريتينيز. قال لك بس في ده في ميوتيز قالك قد ايه من ايه؟ يومين يوم اثنين مهتم ليه متخرج؟ انا ما بهزرش والله. ممكن يعدي يوم 3 4 ايام ما تنامش. ولازم تكون فت انك تشتغل يعني ما انت خدت شغلانه مش حلوه خالص يعني. يبقى انت بذاك لازم تاخد بقى حاجه فيها معامل او اشعه كده زي ما فيهاش عينين ما فيهاش تبطشات. يعني اللي هو تكتب تقارير هم بتشوف تقارير دلوقتي هم بيمضوا. يعني بتقعد معامل زمايلنا قلت ثانيه واحده مين اللي بيشغل اجهزه الاشعه كلها؟ مين اللي قاعد على الاجهزه بتاعت المعامل؟ تكنيشن خلاص. والريبورتس النهارده كلها كمبيوترايز كمبيوتر وبرنتر بيطبع. هما بيعملوا ايه؟ بيروح بالليل اول احنا مسميهم البصمجيه بيقعدوا يتريقوا عليهم في العرف بتاعنا مجموعه تريقوا انت بصمجيه يقعد تاكل على يروح بالليل من غير ما يبص. فين الفلوس بقى؟ وياخد الغله ويروح. راح مضاله كل امضى من دول ب 100 جنيه مضاله مثلا 10 امضى ب 1000 جنيه ما ياكلش الامضى المقدسه مثلا. وفي ناس تنزل تكسلها الله بجد منهم اصحاب ناس اصحاب عملوا خير عشان مش عايز يروح عشان يسيبها اللي عندهم في المعمل بتاعه يختموا تك تك تك تك وبيعدي كل اسبوع خلاص. يعني انت بقى تنام براحتك طبعا تروح حياتك كل اسبوع مره بس بقيت الاسبوع قاعد في البيت ولا همك اي حاجه. تروح في الاسبوع تلم الايراد وتروح. اوكي؟ ولا عيان بقى الجرح انفكتد ولا الغرز فكت ولا انا بطني بتوجعني واصل الجرح شكله مش حلو وانا اقعد اديه في المستشفى صداع الجراحين ده. لو الاشعه باظت لعبها لك ايه؟ لو الاشعه باظت لعبها لك مش مشكله. الاشعه باظت للمستفيدين. ما علينا. يبقى في الكونجنتال which is standard syndrome is a syndrome of hypothyroidism in addition. لان دول داف ميوت ودوار في نفس الوقت. ايه ايه في الاول يعني ثانيه واحده ازاي نقول من الثيرويد كده معاهم؟ صح. ده في الوقت ده اول ما اتولد لو انت خدته منه بلاد سامبل وعملت استنيشن للتي 3 تي 4 هتلاقيه نورمال. قال لك بس ما تتخمش دي ار ذا ماتيرنال هرمون واخدهم ترانس بلاسنتا استنى عليه شويه استنى عليه كام شهر بس كده هتلاقي ساعتها بقى ايه هايبو ثيرويد ان الثيرويد بتاعته تمام مش شغال. السبب الثالث والاخير ان حضرتك تكون بتاخد في اكلك وشربك غويتروجينيك دراج اتوري غويتروجينيك ماتيريال ارترومبول ارنابيل. انت لو جيت لك في سنه خدت لك كورس كرومبو ارنابيل هيجي لك جويسو. ثانيه واحده مش زي ما احنا بناكل احنا كرومبو ارنابيل عادي. انا بتكلم على كورس مركز يعني النهارده كرومبو ارنابيل تقعد سنه كده تاخدها سنه مركزه كرومبو ارنابيل كرومبو ارنابيل كرومبو ارنابيل على اخر السنه يكون عندك جويسو لان الكرومبو الارنابيل تمام فيهم ماده انتي بيروكسيدات فبتسبريس الاوكسيديشن بتاع الاي دي عملت نفس الحركه بس احنا كلنا بناكل عارف احنا بناكل يعني انت الواحد بياكل كام مره كرومب في الشهر حتى في الشتاء؟ مره مرتين مش كل يوم انت مش واخدها فطار غدا عشاء كرومب فطار غدا عشاء ارنبي. قلقان عن الدراجز الانتي ثيرويد دراجز هي اسمها انتي ثيرويد يبقى لوحدها بتنهبت التي 3 والتي 4 فورميشن الدي بي ذا البارا امينو ساليسيليك اسيد تمام بينهبت الثيرويد هرمون فورميشن الايودايتس ادويه الكحه الناس اللي كانوا في مصر ات تايم مدمنين ادويه الكحه والوزاره الصحه بطلت الحكايه دي من زمان خالص. كان يعني ادويه الكحه زمان في مصر حاطين فيها كودايين عشان تعمل سبريشن للكف سنتر عشان طبعا كان الناس ده اللي مدمنين وخلي كده يروح يفتح له اربع ازاز كحه يشربهم مره واحده. مره واحده تعدل عليه خمس ست ازاز كحه ياخدهم في بق واحد عشان الكودايين. ادويه الكحه على فكره كلها فيها سنتيتك اي دي تمام؟ يعني الثيرويد جلاند بتتخمم وتاخد السنتيتك ايودين فبيت الكحه انستاد اوف ذا ناتشرال ايودين بس الثيرويد جلاند ان ايبل انها تعمل اوكسيديشن للسنتيتك ايودين فبالتالي السايكل ما كانتش بتكبر. لكن لو بيشربوا ادويه كحه كتير ثيرويد جلاند بيروح داخل جويته لان انت في الاخر ده سنتيتك ايودين لان على فكره الايودين هو الماده الاكسبكتنت في ادويه الكحه اللي هي طرد للبلغم حاطين فيها ايودين. الايودين الصناعي الجلاند هتاخده وتتخن يود بس مش ده الحقيقي تيجي تدخله في السايكل ما يخشش خلاص الاند ريزلت ما فيش تي 3 تي 4 وتبقى ده اندر لاين كوز بمعنى سبب كان ايودين ديفيشنسي في الاكل او كونجنتال باندريس سندروم او جويتروجينيك ماتيريال المحصله النهائيه اللي انا حكيته ده كله هي كانت حاجه واحده ان تي 3 وتي 4 في البلاد اخبارهم ايه؟ في الايدين ديفيشنسي تي 3 وتي 4 واطيين. في الكونجنتال ابسنس اوف بيروكسيديز انزايم تي 3 وتي 4 واطيين. في اللي بياخدوا بويبروجينيك ماتيريال في اكل في شرب في دواء تي 3 وتي 4 واطيين. نمشي بقى مع بعض اللي هيحصل. ركزوا معايا خطوه خطوه. يوم ما التي 3 والتي 4 بيوتوا بيحصل ايه في تي اس اتش؟ بيعلى بيزيد. والتي اس اتش اول ما يعلى ويزيد يعمل استيميليشن الجلاند، بيعمل في الجلاند حاجتين هايبربليزيا اند هايبر، رائع. والاثيناي بدل ما كانت لاين باي لو كولامنر هتبقى لاين باي تول كولامنر اثيليوم. ولو الاثيناي لاين باي تول كولامنر اثيليوم ذا سبيس افيلابل فور ذا ستورج اوف كولويد ان ذا سنتر اوف ذا اثينت، اخباره ايه؟ ديكريز. هو قال لك ستورج، ما هو بالعقل بيقول لك ستورج مين؟ انت مش هتنقوا وتيجي تجيب فوراتين، هو ده وقت ستورج. انت لو عندك حاجه طلعها، يعني هتقول له ده انت كده يا اخي انكروتشنج على المخازن، يقول له هو احنا مش عايزين حاجه دلوقتي المخازن، انت دلوقتي في ديفيشنسي، فانا ما يهمنيش، بالعكس كويس انا انكروتشنج على ستورج خليه يطلع، انا مش عايز كولايت تو بي ستور. خلاص يبقى المكان هنا صغير جدا. حضرتك لو هذه الحركه حصلت فروم ذا باثولوجيكال بوينت اوف فيو، حضرتك دلوقتي سافرنج فروم فيسيولوجيكال جويتر. يبقى الفيسيولوجيكال جويتر هي اول مرحله لما حصل ديفيشنسي في الايودين، وبالتالي تي 3 تي 4 وبالتالي تي اس اتش، ولما تي اس اتش عمل ايه في الثايرويد؟ هايبربليزيا اند مايكروسكوبيك وايز هتبقى الاثينايد بدل ما كانت لاين باي لو كولامنر ابيثيليوم بقت لاين باي تول، والستيز افيلبل فور ذا ستورج اوف كولويد ديمانجد. كده انا اسمي which is reversible ولا irreversible؟ طبعا reversible. اديني ايودين اعلي تي 3 وتي 4، اول ما تي 3 وتي 4 عالي تي اس اتش حصل له ايه؟ يوطى. واول ما تي اس اتش يوطى الهايبربليزيا والهايبر ريفرسبل هنرجع تاني زي النورمال. بس ده فروم ذا كلينيكال بوينت، سوري ده فروم ذا باثولوجيكال بوينت فيو. انا عايز العيان شكله، انت هيجي لي واحد مكتوب له هايبربليزيا والهايبرتريفر على قلبه، انت كده شرحت باثولوجي. This is physiological goiter from the pathological point from the clinical point of view. قال لك كلام هتجي لك بنت دايما مرحله من الثلاثه، يا بيوبرتي يا بريجننسي يا لاكتيشن. ركزوا معايا عشان لقيت دلوقتي حالا عندكم مهم. راح هاجل السؤال شويه على اخر الفتره. جالك بتاع كده كبيره في الاسفل، هل هسال ويترد عليا؟ ثايرويد اللارجد يعني الشيب سيماتيك باتر فلاي، لان اللارجمنت كان كله زي بعض، مفيش حته ومفيش اي ديستورشن في الشيب، فهي باتر فلاي شيب سيماتريكال السيرفيس الكونسستنسي. انا ما غيرتش الكونسستنسي، وعشان كده في سيناشك الجويتر سين فالتراب بيفلت. حد يقدر يحس الثايرويد بتاعته؟ لا. ليه؟ عشان صغير. طب ومش شايف عشان صغير، تعرف ايه اللي حصل هنا؟ كبر. ايه اللي اتغير بس؟ سي بس شيب تعمل كده مفيش حاجه، هي لسه طريقه خلاص. وزي ما هي فاتر فلاين شيب سموث سيرفيس جاست اونلي تمام، حتى تقول لك يعني انا عندي فولنس في النكهه تمام. وفي ناس يقول لك الهيوميديتي الرقبه بقت حلوه قوي، ما انت الثيرويد لما تكبر شويه سيماتيكال تخلي الرقبه مدوره، طب يقول لك عامله زي فينس ناك الات الجمال عند الرومانتك. حتى الناس بيبقوا معجبين جدا بالحركه دي، يقول لك انا كل شوف يقول لي الرقبه حلوه بس انت عامل فلوس بجد. ان شاء الله هيجي لك نوبي بربيز ان انا هعمل لك عمليه يبقى عندك سكار بتاعتها خدت الرقبه فعجبك يعني ده في البدايه، بس استني النهايه بشوف لها ايه بالراحه عليا اوكي. طب ودول هتعمل لهم ايه؟ قال لك ولا حاجه، عملت ايه؟ فيسيولوجيكال لو جايه قلقانه ري اشورنس تمام. في ناس عندنا تخصصين ري اشورنس، يعني في ناس كل ما جاي اشرح يقول لك انا هطلع دكتور ري اشورنس. عندكم كل حاجه ري اشورنس ري اشورنس؟ يقول لك حضرتك لو كان مكان ري اشورنس خد معاك حضنك تطبطب عليه. يقول لك بس انا دكتور ري اشورنس، انا هشتغل ري اشورنس بس مش هشتغل حاجه ثانيه غير كده. وحاجه عشان تريفرس الحدوته دي، يا تديهم حاجه اللي تديهم ايودين، واحنا بنقلق من حكايه الايودين دي لما بنطمن العيبه مش على كلامنا. طب نديهم ال ثايروكسن مينيمال دوز، نديهم انت ال ثايروكسن هيعمل تي سي فور في البلاد تي اس اتش. وخد بالك كمان ان انت بتتكلم في بيريود طويله قوي، يعني بريجننسي 9 شهور، لاكتيشن سنه ونص، بيوبرتي 3 سنين. قول لواحده بص حضرتك شود مينتين ا كونتينيوس ايودين انتيك ان هاي دوز لمده البيوبرتي. معناها كلها كل يوم سي فود. ده براكتيكال ولا مش براكتيكال؟ حتى فاينانشال وايز انت اللي راكب كل يوم سمكه من بيتك، انت جايب الميزانيه خرافيه بقى، انت عايز كل يوم تاكل ب 100 جنيه ده غدا بس مثلا، يعني 3000 جنيه عشان تنضف من البيت، يقول لك ده احنا نجيب عيل جديد ارخص منك ونربيه ونوصله لغايه الجامعه ارخص منك. الانتراكشن العلبه فيها 100 حبايه ب 3 جنيه تاخد قرص واحد في اليوم، يعني الشهر واقف عليك بجنيه بجنيه، يبقى مين احسن عايزين ولا الانتراكشن؟ الكل من اللي بلدنا يبقى الانتراكشن، طالما تجيب انتراكشن قرص كل يوم كويس جدا ولما يتمشي عليه فترات طويله. اوكي دي حدوته في الدي سي 10. حدوته ثانيه بتاعت الكولويد، الكولويد هي نتاج برولونج الفيسيولوجي معايا، هحكي حدوتين حدوته بالبلدي وحدوته سنتري. طبعا الكولويد في بلدنا مش متشكله في الواحات، الناس اللي قاعدين في الواحات زي ما هم بيقولوا اللي هم they are suffering from relative ولا absolute iodine deficiency absolute iodine deficiency، طبعا دول عندهم prolonged physiological void. ما هو iodine deficiency يعني تي 3 تي 4 واطيين، يعني تي اس اتش عالي، وبالتالي الجلاند كلها فيهم عندهم هايبرفيزيا هايبر، هم مش واخدين بالهم ان في حاجه غلط ان كلهم زي بعض. انا بسمع صوت حسامح زي دي كلنا رقبتنا عامله كده فاعتقدنا ان دي خلقه ربنا، الناس كده احنا عاداتنا وتقاليدنا كده، احنا برقبه كبيره يطلع لهم قافله طبيه من عندنا من القصر العيني بقى يطلع لنا قافله تخش ايه يا جماعه دي؟ يقول لك في ايه؟ في ايه؟ انتوا خدين كلكم في فلوس في الجويتر؟ ايه ده هو دي في فلوس طبعا؟ انتوا شايفين ده كان نورمال؟ لا كان نورمال، ده مش نورمال طبعا لا. طب الحل انتوا لازم تاخدوا ايدين كويس، نعمل ايه؟ لازم تاخدوا ايدين، يقوموا مهاجرين على اسكندريه يروحوا بقى يعزلوا هناك يقعدوا سنه ولا سنتين. المهم الفيسيولوجيكال جويتر اللي تيجي تعمل لها ستارتنج كوركشن، بس انا يا احمد عايز اقول كلمه حلوه قوي، الكلمه دي لازم تتحط في دماغك، برولونجد فيسيولوجيكال مش فيسيولوجيكال عاديه، الفيسيولوجيكال العاديه لو صلحتها ترجع نورمال، البرولونجد برولونجد حتى لو في مصر من هنا برولونجد فيسيولوجيكال لو اتصلحت هتقلب كولويد. ليه وازاي؟ نبص مع بعض الرسمه نمره 2. على اعتبار شديد ليك يا سامح ان انت كنت بتحب الشوكولاته تمام؟ ايه ده؟ معاك حق ليه بتحب الشوكولاته؟ لا عشان بس المثل اللي هنكمل لحد بكره وجينا حرمنا حضرتك من الشوكولاته لمده 5 سنين تماما، وبعد 5 سنين انا جبت حضرتك جبت لك علبه شوكولاته فيها 30 شوكولاته، قلت لك حضرتك هتاكل شوكولاته كل يوم ان شاء الله باذن الله اول الشهر الجاي هجيب لك علبه جديده، واول كل شهر هجيب لك علبه 30 شوكولاته. بعد ما امشي انا اللي اتحرم من حاجه فتره طويله حريص جدا. سامح هيقول لي لا لا لا لا. قال لك انا مش عرفني ان هو الشهر الجاي هيجيب لي. يمكن ما يجيبش، ما انت اتحرمت حاجه فتره طويله فانت حريص. انا احتياطي اكل 15 واحوش 15 ايه؟ والله لو صدق وجه على اول الشهر الجاي وجاب لي العلبه الجديده يبقى انا كل ما جابش يبقى انا عامل ايه؟ حسابي. حلو. نرجع بقى هنا. بتوع الكولويد بويتر قعدوا فتره طويله برولونج فيسيولوجيكال، يعني فتره طويله ايه؟ محرومين. انت جاي عامل ساتن كوركشن بايودين، الجلاند ذكيه تاخد الايودين وتعمل بيه ثايرويد هرمون، ده هو ثايرو بلوبين، وتحوش معظم الثايرويد هرمون ان ذا فورم اوف كولويد انسايد ذا اس 9 وتطلع حبه صغيره على السيركيليشن فور فير فروم فيوتشر ديفيشنت. لما الاس 9 بقت ديستندد ويز كولويد ان ابيثيليال لايننج ذا اس 9 باس ما بين الكولويد والبيزمنت ممبرين بقى فلاتن ابيثيليال، يعني كان النورمال لوكو لامدر في الفيسيولوجيكال توركو لامدر في الكولويد لاتن، اذا كان في الفيسيولوجيكال ذا سبيس افيلبل في الكولويد ستورج سو مينيمال هنا الاس 9 ديستندد ويز كولويد. عارفين الناس دول حالهم ايه؟ برولونجد او برولونجد اه مينتنس انك تعمل كوركشن فترات طويله، ده لو قعد ياخد الجين بقى عادل عادل الجلاند هتعرف امور كده خلاص اتظبط تقوم مطلعها. حتى يقول لك الناس دول بيسافر فتره من فترات حتى ما بيمشي الفونسايد اكسبوز، هو كل ستورج لما تطلع راحت على السيركيليشن. هتدخله في توكسيك، بس يقول لك توكسيك اسبوع ولا اسبوعين، لغايه ما الكلام ده كله يروح، ما انت كنت مخزن قد ايه؟ وبعدين بقى قلبك اتطمن. ده بالظبط انت كده تبتدي تجيب لك انا علب شوكولاته، قلبك كنت بتحاول بقى من كل شهر 15 فبقى عندك 45 وانت انت قاعد في واحد واكل بقى ال 45 كلهم وانت لما خلاص بقى كل شهر فانا بيجي ده انا بحوشهم بقى دول خلص عليهم النهارده بقى يلا 45 شوكولاته النهارده فطبعا هجيب لك شوكولاتين يا ساعتها على طول. اوكي فدي فكره الكولايد فروم ذا باثولوجيكال بوينت اوف فيو. طب الكولايد فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو الجلاند هتبقى انلارج طبعا صح فتح لاين شيب consistency soft but sometimes بيبقى ربري الكولويد عامل زي الجيلي والجيلي بقى على حسب في ناس بيعملوا الجيلي طري قوي في ناس يعملوا الجيلي ماسك نفسه تروح محلات كده تقول اديني طبق جيلي تلاقي نفسك تاكل اسكيتا جربت الموضوع ده؟ في محلات في الجيلي بتاعنا بتاع البيت المحترم الحلو ده اللي هو تلاقيه ده يلوز وطعمه حلو في محلات الجيلي الجبس اللي بقى عندهم مش حاطين عليه ايه مدخل فيه معلقه ما بتخشش توقعه على الارض يطلع زي ما هو ماسك نفسه ابجد تحس ان في استيكا بتقول له في ايه ده معمول من ايه لك الجيلاتين زياده شويه مش جيلاتين ده مغشوش فالكولايد على حسب لو كان تو ماتش كولايد هتبقى كونسيستنسي رابري لو كان الكولايد مش كده يبقى كونسيستنسي برضه نفس الحدوته لو كولايد صغننه هتلاقي سيرفس سموث لو كولايد كتير ممكن تلاقي السيرفس بتاعها فاينلي الريجولر لان في حتت مليانه كولايد فبالجنج ليتل بيت على السيرفس تمام الطبيعي انها تكون سموث سيرفيس بس سام تايم دي فاينلي اريجل حل الناس دول انك ما انت قلت الحل الحل انت منتين فور لونج ايدين ابديت فدي ترجع مره ثانيه يعني ريفرسبل احنا احيانا الجراحه بتدخل سام تايم ليه مش شرح حاجه انا ما اقدرش احل مشكله كل جويتر في ناس بقى بتبقى الجلاند بتاعتهم بيستاندد ويز كولايد اند سو هيوج ذا اكسنت ذات ضغط الله مع التربيه تبقى يجي له كومبريشن مانيفستيشن مخنوق ده هتقول له ان شاء الله بس هيكبر انت بس كده من 10 فور لونج ادرينال ابتيك وان شاء الله في خلال 6 اشهر او سنه هتبقى زي الفل هترجع موجود ده اللي يحصل خلال قد ايه؟ تقول له 6 اشهر او سنه النهارده ده تقول له ما تقلقش هترجع لو ده مش قدر يستحمل ساعات احنا ممكن نخش نعمل لهم تفتوطه بتاع الريداكتور ساعات احنا ار نوت ريتنج كولويد بويت وي ار ليفنج كومبريشن مانيفستيشن لان كولويد بويت هي لوحدها كانت ريفرس بالاخر جراح مش دوري خالص بس هو يعني لغايه ما دي تخف الراجل ده ان شاء الله هيكون نفسه طلع بالظبط فاحنا دورنا في الجراحه جاست اون تو ريليف خلاص كومبريشن مانيك ده لما هيرجع على نورمال تاني لو بتاعته معاه طلع في دي فور ده ما حدش له باور ان هي ايكوال بيحاول مينتين نورمال تمام هرمون ايه بيبقى ده برضه انت بتستطوط بتشيل جزء بتسيب جزء ولازم الجزء اللي بتسيبه ده يكون بيطلع دي 3 دي 4 ايكويفالنت تو ذا نورمال ريكويرمنت بتاعته هو الزاوية العادية ما بتطلعش بتطلع أكتر من المطلوب لا مين قالك الزاوية العادية شغالة كلها لا مش شغاله كلها يعني حبه الثانيه شغال بقى يركبها يريحها زي اقول لك نفس الميكانيزم انت عارف ان احنا كلنا شغالين بربع كيتني بس وعندك تاخد ثلاث ارباع احتياط انت عندك في كل كيتني مليون نافذه انت شغال عندك انت تايم 250000 نافذه وربنا مديك واحد وثلاث ارباع مليون مش راكنين خالص بس بيبدلوا مع بعض لبطشيات نفس الكلام في الطايره مش كلها شغاله في تايم لبطشيات فانت لما تيجي تشيل منها جزء كبير ساعتها بقى جزء فاضل هيشتغل 24 ساعه بس اتس انف تو مينتين نورمال ديستريبيوتيف بالظبط مش ريجنريشن لا لا الحمد لله من حركه اليمين الليفر يس مش حاجه في جسم من حركه الليفر نهائي اوكي ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه تقعد 2 كيلو جمبري في الافتكار و2 كيلو جمبري في الغداء هذا شوك ثلاثي ماكسيمم دوز اي دي لا مفيش انفكشن عايزين كل ورقه تكتب لازم يحضر من جي اي تي ويوصل عادي سيستمك سيرجيشن من عطريق جي اي تي ايه؟ اكيد ملح يا دكتور ملح ايه خد ملح بقى هات لك علبه ملح وبلبحها لا لا لا طلعت ايه؟ طلعت شي اي دي ده احنا في مشكله عندنا في مصر احنا عندنا في ملح مش ايزايز ملح الاكل بتاعنا كده انا بنصح كل الناس حتى انا تجيش الملح في البيت اتاكد ان العلبه مكتوب عليها ايودايز ده مهم جدا كل ما مش كل لا لا خد بالك في انواع عندنا في مصر مش ايودايز ركز بس شويه وانت بتشيل ورا ملح بص الانواع الموجوده في السوبر ماركت هتلاقي كده انواع منها مش ايودايز هتلاقي مكتوب عليها يود هتلاقي انواع مش ايودايز خالص الطبيعي احنا عندنا في مصر من 10 سنين فعلا كان كل ملح مش ايودايز ده اللي خلى جويتر المنظر ده الثلاثه النهارده خلى تضرب مش كده يخلوا كل الملح كله غالبا بس ستيل لسه في انواع مش ايدايز انا عارف يعني انا كان بخش هو كده انت دكتور انا ليك نظره يعني ازاي حتى تبقى انت من ما تكبرش بقى تعرف تبعد ارقام من نفسك. كل ما تقعد في حته من غير ريفلكس، كل ما تخش مكان تلاقي انت نظرتك للدنيا مختلفه عن الناس كلها. يعني انت طول عمرك قاعد معزول في حته في فرح مثلا، الناس كلها بيعملوا ايه؟ بيتفرجوا في مغني في رقاصه في مش عارف ايه اللي عايز. انا قاعد ابص على ده واحد بيتكلم هناك بيقول لي عم سايبر هتلاقي بقى فيك نظرتك بجد ده عنده حاجه تقول مش عارف. واحد قاعد بيلاحظ ده بيجري كوز ده بتبص بقى خلاص نظرتك بتخش سوبر ماركت تشتري. انا بجد ابص رايح اخد حاجه اشوف الملح الايدايز والنون ايدايز انا مالي. بس انت بقت نظرتك حتى قال انا وبتحس فيك جراب من غير ما تحس. يعني مثلا ما بقى انا قاعد في البيت بحمل تمزاجي كده كان بيقول لي انا ممكن اعمل سبستراكت، بيقول لي صنايع عليها كوبايه الشاي وبتاع لهم بتاع دي سبستراكتنج ليجن في المكتب. ايه سبستراكتنج ليجن؟ حتى لو درك الموقف يعني تعبير ده يعني انا عايز الكوبايه بس من غير صنايع عمال لي سبستراكشن في القعده. هي جامبس انا باكل سبستراكشن في القعده. بس ازاي بقى تعبيراتك خلاص تمام؟ زي مثلا بتقول دايما حد انت لو دايما حد بتفضل هنعمل ايه؟ من زمايلك تطلع عينيه هتفلس. انا لك اما ترش احنا عندنا غرفه في الجراحه رايح جاي رايح جاي ما ماتش لك انا ما ماتش كل واحد صنعته بتاثر عليه بعشرة. ده من كتر المذاكره بقى دكتور. لا من كتر الشغل. لا لا شكرا. انت من كتر الشغل دي لهوتك كل النهار صنايع انت صنايع صنايع كده كده ودي لهوه في الصنعه. يعني حتى تاخد بعد كده احنا شغلك العين ده بينجبل وعم بينجبل بطلنا نقول فيت وعم فيت فور انستيزيا. يعني احنا مع بتوع البنج يقول لك ها ايه رايكم؟ يقول لك لا بنج بندخله يا مش مشكله. ويقول لك لا ده عم بنج ما تحاولش. ما عندناش بنقول فيت وعم فيت فور انستيزيا. لوك زياده بيبقى صعب بقى اسمها دي ستاندرد ديسكوفايت فتخلي فاين ان سيرفيس سلايتلي ريجولار. لا مش فارقه معايا جراد ولا مش جراد برولونج فيسيولوجيكال كوركشن كولويد. طب لما انا بقول كولويد برولونج فيسيولوجيكال ايرسبكتيف بقى كوركشن كان جراد ولا طالب. طب لما يبقى سمول دوز ما هو هيطوره بس لا ما تديش سمول دوز بقى ثيراكس ساعتها تي سي تي كورس الوضع اخباره مين نور هيعمل نور وتي اس اتش اه يا نور ما انا بدي الدوز تخليك نور وانا بدي الدوز اللي بعليك خليك سوي طرف انا كدكتور اللي بطبق الدوز نور انا عارف التي اس اتش وجلاند بعد شويه ريلايز ان هي مش محتاجه كل ده هي مخرج من الزناق بتدي تعمل له ريليس تلاقي الحاج ابتدى يرجع مره ثانيه للنور. ها المرحله الثالثه اللي انا هتكلم عليها حالا النودل. النودل هي النتاج الطبيعي للفيسيولوجيكال والكولويد. دي بقى عايزكم تركزوا فيها معايا لان فعلا كل حالات الامتحان هي النظر الكل وحالات الدنيا الحقيقي. يعني اللي هيقابلكم في الامتحانات بتاعتكم اللي هيقابلكم في الدنيا بتشتغلوا سيمبل نظر الكل. فكره سيمبل نظر ايه؟ ان احنا جبنا عيانين ادي الثيرويد جلاند بتاعتهم مليانه مالتي بالفايبراتيك موديولز كلاكيع كلاكيع والتيشوز ان بتوين ذا موديولز نورمال يعني ذيس ار فايبراتيك موديولز. لغايه اللحظه اللي انا واقف فيها معاكم على المكان ده الطب كله على مستوى العالم ما حدش عارف يلاقي اكسبلانيشن للفورميشن اوف ذا نوديولز. بس اتحط ستيريوز ماي بي رايت ماي بي رونج. يعني دول اقترحوا ودول اقترحوا ودول اقترحوا في ايفيدنس قال لك لا. طالما مفيش ايفيدنس تبقى انت تايري. الحاجه اللي يوصل ليها ايفيدنس خلاص تبقى ساينتفك تمام فاكت. انت هتقدر تقول زي كده كولويد حصل عشان حصل كذا دي حاجه معروفه. ايه الثيرز بقى اللي اتحط في الموديول فورميشن؟ ناس قال لك ان النودولر هي نتاج الكولويد. ليه؟ لما كانت الاسمايز ستاندرد مش كولويد الابيستيلم كان فلاتن. لو انت فضلت فتره طويله برلونج كولويد الفلاتن الابيستيلم اللي مفروش ده بعد شويه يحصل له ايه؟ بريشر اتروفي. طالما حصل له بريشر اتروفي يبقى ديس اريا ذا ثيرويد جلاند فانكشننج ولا نون فانكشننج؟ واي حاجه نون فانكشننج في جسم حضرتك جسمك بعد شويه يعمل لها فايبروزس اند ايفن ممكن يعمل لها كالسي. فناس قال لك غالبا النوديولز دي كانت عباره عن اثينايد ستاندرد ويز كولويد. الكولويد كان عامل فلاتن ابيثيليوم بس مش برولونج الكولويد فعمل بريشر اتروفي على الابيثيليوم بقت نون فانكشننج اثينس فالجسم عمل لها ايزوليشن باي فايبروزس اند ذيس از ان اكسبلانيشن فور النوديول. ناس ثانيه قال لك لا هو مفيش من الاول خالص هايبربليزيا وهايبرتروفي من غير هايبرفاسكولاريتي. ده النهارده في الفيسيولوجي في الجويت لما التي 3 وتي 4 قالوا التي اس اتش لما عالي وخلى الابيثيليوم توركولامنر كان الهدف ايه؟ انه عاوز يعوض فور ذا ديفيشنسي. ومع التعويض اللي بيصير ده عشان يحصل له هايبر بليسيا كان محتاج بلاد سبلاي، يبقى لك العينين عندهم في سلاش في الغوز جويتر الجراند بتاعتهم قلت البيت هايبر باستر. قال له هات من الاخر عايز تقول ايه؟ قال لك والله غالبا حصل ان طمس ده اسيناي انسايد ذا جلاند وان اوف ذا كابيلاريز او ذا فينيولز راننج ان ذا وول رابشر انسايد مع سنيزنج مع كافنج. ده طبيعي. قال لك انت موضوع بتقول بيبرتي وبريجننس لاكتيشن ده سنين يعني وفاسلز ومره هي لما حز الولاده حصل هامورج انسايد الاسيناي والبلاد من عادته اول ما بيكسترا فازيت بيحصل له كلوتنج، يعني كانه عمل مجازر بالبلدي صح، هيماتوما صغيره. ان وان اوف ذا فيز اوف هيماتوما از اورجانيزيشن اند فايبروس. ففي ناس قال لك لا غالبا ده كان هامورج وده كلوتس وحصل اورجانيزيشن فايبروس اند دي انذر ثينج. ناس ثالثه قال لك لا ودي يمكن الاصح شويه، قال لك انت مع حكايه الريماشن والاكزاسربيشن هايبرتريزا هايبرتريفي نورمال هايبرتريزا هايبرتريفي نورمال، ما تنساش سعادتك ان اي بيزمنت ممبرين ربنا خلقه في البني ادمين في اي حته في جسمك فيه بورز صح، بس دي بورز في النورمال ماينيوت مع الهايبربليزيا والستريتش بالظبط والريجريشن السايز اوف ذا بورز بتوسع اند ذس ويل الاو اسكيب سم اوف ذا كولايد ماتيريال فروم انسايد ذا اسيناي تو ذا اوتسايد. وده مش طبيعي، ربنا خلق طبيعي ان الكولايد يبقى انسايد الاسيناي انما ما يبقاش موجود في الانتر اسينال تيشو ان بتوين. وجود الكولايد هنا يعتبر فورم ماتيريال؟ لا. قال لك ده بالظبط راح عامل ستيميليشن اوف انتي بودي فورميشن، اعتبرنا الكولايد في المكان ده انتيجينيك فستيميليتنج انتي بودي اي جي ايميونوجلوبين. وقال لك اي انتيجين انتي بودي رياكشن بينتهي في الاخر باي برودز. قلت لك النهارده يا هاز several theories and several explanation for the formation of nodule. ناس قال لك ده نتاج الكولويد الاسيماي اللي تتاجد with كولويد اللي في سيلم حصل عليه pressure atrophy فالحتة دي كانت non-function فالجسم عمل لها isolation بفيبروزس. ناس قال لك لا مع الهايبرتريزيا والهايبرتروفي كان في حدة hypervascularity غالبا ده كان hemorrhage وبعدين blood organization بفيبروزس. ناس قال لك لا ده الهايبرتريزيا hypertrophy remission hypertrophy remission hypertrophy remission تمام، كان بيحصل change في size of the pores some of the colloid escaping to the outside and this is not normal stimulating antibodies immunoglobulin antigen antibody reaction عمل fibrosis. الحقيقة الوحيدة اللي احنا عارفينها ان الجلاند في مرحلة من المراحل بقت كلها surface nodular والنديول دي عبارة عن fibrotic nodule، يبقى ساعتها النديول دي functioning ولا non functioning وساعتها which part of the gland اللي functioning التيشوز ان بتوين ده نديول ملهاش انما اللي شغال لسه هم مين التيشوز ان بتوين ده نديول. واضح من كلامي بالمنظر ده ان مستحيل حضرتك يجي لك نودولر لما تكون عديت الاول على فيسيولوجيكال وايه وكلوي ما ينفعش. وبالمنظر ده النودولر ريفرسبل ولا ريفرسبل فايبروز هيرجع ازاي اذا كانت الفيسيولوجيكال ريفرسبل ماشي الكلويد ريفرسبل ماشي انما اقول لي ايه اعمل ايه عشان النديول تختفي لك ولا حاجه ده فايبروز راح خلص تمام. ولو كانت كل الناس اتعالجت من الفيسيولوجيكال والكولويد بدري كان عمرنا ما شفنا في الدنيا نودل. لو كل الناس كانت اتعالجت من الفيسيولوجيكال والكولويد بدري كان عمرنا ما شفنا في الدنيا نودلر بويد. بص في المعلومه هنا ايه سؤال في البدايه خالص انت حاطط الاسباب بتقول بتاعت سيمبل بويتر ايدين ديفيشنسي وكونجنتال ومش عارف ايه وبعدين في الايدين ديفيشنسي ريلاتيف والريلاتيف انكريس في الديماند ودي ثلاث امثله هم دول امثله حقيقيه فعلا في بريجننس لاكتيشن. وبعدين كل انواع الثايرويد ديزيز بالذات السيلوشكل والنوديول كمان اقدر اقول بقلب جامد 80 90% بنشوفهم في ميلز ما بنشوفش رجاله كتير بسنتر بويتر يعني. السؤال ممكن يطرح على بال واحد ثاني واحد تعالى هنا اقف عندك البيبرتي دي مرحله مشتركه بين الاثنين. طب البريجننس لاكتيشن ماشي انما بيبرتي هي هي بيبرتي راجل بيبرتي ست صح والبيبرتي ذا لونج بيريد ذا لونج بيريد ده 4 5 سنين من سنه مثلا 12 ل 16 ما احنا من 12 ل 16 البادي ديماندز هنا زادت البادي ديماندز هنا زادت هنا في ريلاتيف ايدين ما اعرفش هنا في ريلاتيف ايدين ديفيشنسي اشمعنى يعني البنات اللي بيجي لهم فيسيولوجيكال جويتر والولاد ما بيجي لهمش فيسيولوجيكال جويتر ايه ماله الاندروجين عندنا جاب لنا ايه؟ الاندروجين متابع يعني الاندروجين يعتبر زي التلوث هو موضوع ايدين ديفيشنسي خد بالك انا ايه بقى معوض من قلبي من ده ده يعني الثايرويد ده بطيء مش عالي بقى ان الثايرويد جلاند هطلعها هايبرتريزيا هايبرتريفي ليه في شكرا معاه له يا سيتش عايز هو اللي عمل استيميليشن جلاند والله هايبرتريزيا هايبرتريفي مش النهارده على انرجي مش انرجي انا بتكلم الجلاند كده، الاندروجين مش هيمنع الجلاند من حاجه، اللي كان الاندروجين معوضك انا مش برودكشن وضعك، يعني انت مش حاسس ان في تغيرات في حياتك، انما هل ده يمنع الجلاند تكبر؟ انا في البودي ما انا بيحتاج انا بتكلم على البيتويتري ثايرويد اكشن، بتشتغل ثايرويد اكشن مربوط بمعادله تي 34 يمتو ايرسبكتيف، بقى انت عندك حاجه ثانيه البي اس اتش يعلى، الاندروجين ما بيعملش سبريشن تي اس اتش، هو الجلاند بيطلع هايبرفيزا ده هيبرز في عند الافكت تي اس اتش، ايرسبكتيف بقى انت عندك حاجه ثانيه بتطلع انرجي الاندروجين كويس، والتي 34 الراجل ده مش فارق معايا، بس هو اول ما تي 34 يمتو لازم التي اس اتش يعلى، والتي اس اتش ما يعمل في الجلاند هايبرفيزا اند ذيس سبيسيفايش في البويتر. ليه احنا اسكيبنج الموضوع ده؟ الاستروجين برافو عليك، دي نظريه موجوده، اكتشفوا الاتي، لقوا ان الثايرويد اسيماني في الستات على السيرفس بتاع الاسينس تو تايبس اوف ريسبتور، ريسبتور فور تي اس اتش وانذر ريسبتور فور استروجين، فانت عندك 1 ستيمولس للاسينس، هم عندهم 2 ستيمولاي، وبالتالي الديجريف هايبرتيزي اند هايبرتيزي عندهم اكتر، فده اللي يقدر يفسر ليه الفيسيولوجيكال هويتر مور كومنلي سين في الستات عن الرجاله، مع ان الستات والرجاله مشتركين في واحده من الثلاثه اللي انت قلتهم بيوبرتي. النهارده بتقول في ريلاتيف ايجين ديفيشنسي هم كانوا ثلاثه بيوبرتي بريجننسي لاكتيشن، طب احنا اسكيبنج بريجننسي لاكتيشن، الناس اللي بتتذكر النهارده بليت في البيت ولا ثانيه واحده لو حد النهارده يفكر كده دكتور عمرو في ايه؟ ما البيوبرتي فتره مشتركه، هو ايه كومن في ميل في ميل في ميل، يعني في سمثينج ميلد في الحدوته هنا، يعني لان في فتره مشتركه، هي دي التفسير دي. حلو، لو انا قلبت نودل الجويتر اللي هي اخر حاجه اللي انت بتشوفها في الامتحان او في الدنيا كلها عامه، اللي انا شرحت ده نودل الجويتر فروم ذا باثولوجيكال بوينت اوف فيو، لو حتى اتكلم معاك على نودل الجويتر فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو انا هتكلم يترد عليا، عشان بص في الكتاب هتيجي لحضرتك عيانه مور كامل ايميل ولا فيميل؟ الايدج يا هي لسه معديه في الفيزيولوجيكال وكله يعني عشرينات، ده اللي انا عايز اوصل له. حلو، عندها سوالينج في اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك بيموفز اب اند داون وذ ديجريتيشن فور نوت وذ تانج لا ثايرويد جلاند. حلو، السيرفيس نودولار ريجولر، الشيب ديستورد طبعا ما عرفتش مليانه كلاكيع، الكونسستنسي بيرل يبقى فيها باي بروز. حلو، ايه ات اتاتش تو سكيما بلانجت؟ لا ما بقدرش برضه فرق من مالجنس، ما هي النودولار دي. طب ماسكه في الماسل ستيرومستايد؟ لا. طب عامله انفيجن للكراتس؟ طب في اي بالتا بالليف نوت في النك؟ لا انا كل ده نورمال، انت كل ده لوحده لما بتفكر في مالجنس. خلاص؟ التراكيه ممكن تكون سنتر ممكن تكون ديفيد على حسب، لو انا عندي نودولاريتي على لوب اكتر من لوب هتلاقي التراكيه مدوقه، النودولاريتي في التلوب زي بعض هتبقى التراكيه زي ما هي ايه؟ تمام؟ سنتر. رائع. كل ده كلينيك اللي انتوا كنتوا بتعملوه فاكرين في رابعه وخمسه عملوا السنه دي اللي هو سايد وسايد وشيب وسيرفس وبتموف ذا بندان وديجريتيشن وكونسستنسي، كل ده كلام فارغ، اهم كلمتين بقى في الحدوته. ده اللي انا عايز اساله لحضراتكم. ايه الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها لعيانه جات لك عيادتك وانت شكيت ان عندها سنت الماضي اللي فات؟ هعمل هيتعمل ثيرويد سكان، رائع. الثيرويد سكان هتدي ماده مشعه زي تكنيشيوم 99 او راديو اكتف ايودين. ايه رأي حضراتكم؟ مين اللي هياخد المادة المشعة ومين اللي مش هياخد؟ مفيش هايبر اكتف هنا. انت هتنسى نفسك، انت كده دخلت في التوكسيك جويتر. انت عندك هنا areas fibrotic و areas in between normal. مين اللي هياخد المادة المشعة؟ والareas الفايبروتك هتاخد؟ لا. يعني الصورة في الآخر هتطلع هوموجينس ولا هيتروجينس؟ حتت واخدة وحتت، والحتت اللي مش واخدة في الثيرويد سكان بتتسمى كولد نوديول. حلو. عايز تعرف حضرتك الكولد نوديول دي سيستك ولا سوليد؟ ما هو اي سيست برضه مش هياخد الماده المشعه. اعمل مين اللي بيشخص سيست وسوليد؟ يبقى النكست ستيب انك تعمل نيك الترا ساوند، نفترض طلعت سيستك. نفترض. تعمل لها اسبيريشن، طلعت سوليد. هنعمل فاين نيدل. لان ستيل ثانيه واحده المالجنسي بيعمل ثيرويد سكان كولد نوديول. انا لو معايا ثيرويد سكان وفي كولد نوديول اي كانوت تيل. حد يسالني يا دكتور عمرو دي تيست ولا سوليد؟ اقول له اعمل لي الترا ساوند. طلع صح. ادي خلاص بقى، ادي مش خلاص. احنا لغايه دلوقتي ما حصلناش القضيه، دي بنعمل المانجمنت نوباتي كانتال، يبقى ساعتها نعمل فاين نيدل اسبريشن. حلو. من ضمن الانفستيجيشن بنعمل حاجه اسمها ثايرويد انتي بودي تيست، لان احنا عندنا كارثه هتاخدوها معايا الحصه اللي بعد الجايه اسمها شيموتو. شيموتو ساندوجايتس بالملي نفس المنظر. young and middle-aged females وجلاند نوديول وأوليفر تادن وجيلك وبينلس نفس الحدوتة بالميلي لدرجة ان ولا واحد فينا يعرف يشخص هاشيموتو ثايرويدايتس ولا باينفستيجيشن. كل عميل هاشيموتو ثايرويدايتس في عياداتنا بيبقوا مروحين من عندنا احنا مشخصينهم سيمبل نوديولر جويتر انا بسميه حاجة ثايرويد انتي بودي تيست في البلاد. لو طلع ثايرويد انتي بودي تيست في البلاد عالي تبقى سيمبل نوديولر ولا هاشيموتو. لو طلع ثايرويد انتي بودي تيست نورمال سيمبل نوديولر. حاجة أخيرة احنا بنعمل حاجة اسمها اندايركت ثايرويدايتس. أي عيانة عندها سيمبل نوديولر جويتر ببعت لواحد زميل ليا بعته اوردر يعمل لها جراحة جراحة عشان يشوف لي الموبيليتي اوف ذا كورس كل ليه السيمبل نوديول جويتر ممكن تأثر على الكلام. تقول لك لا يعني هيجي لهم قال لك لا بس ثانية واحدة انت السيمبل نوديول جويتر مش اخير عملية هو في حل للنوديول جويتر بالسيرجري؟ لا تعمل عملية رائع في 3% من هنا خلق ربنا كلهم عندهم حاجة اسمها سايلنت كورد باراليسيس نتيجة ريبيتد اتاك اوف فايرال انفلونزا في الشيء مش عارف حضرتك جربت الموضوع ده حتى جربت انفلونزا مرة في حياتك وصوتك راح بعديها بحر شوية في ايه؟ تعرف اللي حصل ايه؟ ان الدور ده كان فيروس ما كانش بكتيري والفيروس ده عمل لك فيروس نيورايتس للريكارنت والريكارنت عشان كان مضروب في الفتره ديت الكورسبوندنت كورد ما كانش فيه موبايل وعشان الكورسبوندنت كورد ما كانش فيه موبايل كان صوتك مطفوح واي فيروس انفكشن الجسم بيكونترول تمام بعد ما يكونترول ويسبسايد الريكارنت يريكفر فالكور يتحرك كويس وصوتك يرجع تاني تلاقي شيء تمام. في ناس بيحصل لهم انكمبليت ريكفري ما يبانش عليه هو صوتهم واطي طبيعي فمش باين اما ده لو حاول يزعق كان هيبان عليه لو عاد يعلي صوته انت اللي عندهم سايلنت كورد باراليس 3% دول لو انت مش عامل منظار قبل العمليه ودخلت عملت لهم عمليه تمام وتاني يوم العمليه الصبح طبعا صباح الخير اخبار حضرتك الحمد لله بورت اعمل منظار في كورد باراليس مين السبب انت اي واحد عامل ثايرويدات نجرب بعديها فورس نسيبها مين السبب الجراح يبقى انت لما بتعمل اندايركت فارنجوس انفيجيشن بتاعت النمبر جويتر ده فور ذا سيك اوف يور سيلف نوت فور ذا بيشنت ده مش حاجه اللي عيان ده ليا انا عشان اقول له لا حضرتك مضروب من قبل العمليه وقبل ما نعمل العمليه انت تايواني مش اصلي تمام مش ياباني خلاص وامضي على الورق ان انت عارف انك عندك فالن كورتراز قبل العمليه انا ما اشربش خلاص حدوته انا ما كانش ليه علاقه بيها فانا كنت بتعمل اندايركت انجاستي اندايركت انجاستي في السنتر اوف جويتر نوت فور ذا سيك اوف ذا بيشنت ده لحضرتك انت ده بروتكت نفسك الموضوع ده فيه مشاكل يعني لان انا مش هتفرق معايا هو اصل مال السيمبل نوبل جويتر نفس فكرت لي مال السيمبل نوبل جويتر مال الفوكال كورد لما ليك انت يقول لك ماشي انما سيمبل لا انت تعمل تو بروتكت يور سيلف من في 3% من البوبيليشن عندهم سايلنت كورد باراليس ايه ما هو الريكارنت يعني كان بيتلكك وانت بقى في العمليه كنت عماله تستكفي جنبيه وتسلكي وتحكي فيه فطبيعي فبتسلك عشان يشيل الثايرويد فاللي يعني كان بوردر لاين بعد حركه زي دي يقع على طول. ليه الثايرويد فانكشن تيست نورمال؟ لان معظم العيين دول اللي حضرتك بيجوا لنا تمام بعد اترايف كومبنسيشن دول لو جولنا اون ذا سبوت فروم ذا ستارت اوف ذا ديز لازم يطلع فيه 34 ايه؟ واط بس للاسف ما حدش بيجي لنا من اولها. بعد ما خدت رايك على الزخانه والبواب اللي تحت العماره بعد في حاجات في البلد بتشل بعيد عنك يعني لما تخرجوا ان شاء الله ربنا يكرمكم بس ما تجيبوش هيم فيجا لما يطلع الانفاركشن لا ده تمح الموضوع. بص اقول لك على حاجه في الزخانه جنب عيادة على طول تحت عيادة وعليها رصيف العيادة والصيدلي فيها يعرفني من زمان وعارف انا دكتور كل حاجه وباخد منه ادويه كتير ما علينا يعني مره بالسنه كده انا نازل خلص قاعد مروح البيت بعدين عليه كان عندي في الوقت باخد نوكل وكلام من فدخلت واحدة شابة صغننة كده في سن نوفل تأخير دكتور بسأل نوفل فعايز اخد اي حاجة في حاجة اتفضل هو انا ممكن اقيس الضغط اتفضل تعرفوا ما بيقيسوا الضغط ده يخسوا على الدخانات يعني ماشي اصلها الضغط ضغطها كام تمام 170 حلو عندي ضغط فورت شوية انت وبعدين الحل قال لها بصي احنا هنمشي ترايل لمدة اسبوعين ان تشربي كركديه كوباية ثلاث مرات في اليوم وبعد كده تيجي مره الكلام ده كله وانا واقف يعني وحتى مش عارف حتى انا واقف لا لا ما ده اللي حصل بعد كده بعد ما خلص وايه بعدين تيجي مثلا لسه الضغط بعد ما خرج الفجاه تاني صح ما قلتليش كانت دي سخنه فعلا طبعا سخن عشان سخن بيعلي الضغط وساعد وقت الضغط انت عايز نفسك تضربه يا اخي احترم نفسك ده انت عارف يعني انت عارف تقول الكلام ده قدام واحد انت عارف هو مين يعني ولا مكسوف ولا حاجة عادلة هما اللي تبع حدوم في الأجزخانة لك ماشي هو بيفتوا يعني انت بتفتوا ولا وقف يعني قالوا كركديت ولا وتقول له دور أربع لا ولا لا لو خدت أربع مرات زودتي ضغط هيرفع عن كده هما ثلاث ورجع بقيت له الكوباية دي يعني كوباية غير كوباية لا كوباية متوسطة بتنسي دي تقولش بريسكريبشن بدرج وساعة وسخن وثلاث مرات لو ايه ثلاث أسابيع دي وهو 170 كويس أصلا مفيش حاجة وبعدين انت كمان تيجي الضغط هو ده انت دكتور دي مصر كده بقى فشكلونك ترايل دي الحمد لله اسمعني ترايل دي كتير قوي بقول لك اصل الدكتور قال لي كذا كذا كذا قلت له دكتور مين؟ بقول لك الدكتور طلع خمره جنب الليل يعني اي حد يقول لك انا بقول لك اصل الدكتور قال لي كذا كذا قلت له دكتور مين؟ يقول لك الدكتور طلع خمره جنب الليل قلت له بجد طب كويس قلت له خليه بيعمل لك العمليه طلع كذا كذا قال لك هتشوف حاجات دي يقول لك تعيان دخل لك انا عايز اعمل ازاي ده؟ نعم يا حبيبي عايز تعمل ايه ازاي ده؟ انا اللي بس انت بتقول لي انت تشتكي من ايه ده قراري انا انت مش جاينا هنا سوبر ماركت انا عايز اعمل جزء تعملها وتمشي اه لا فجاه بحاجات تشل في البلد يقول لك انا عايز اعمل ازاي انت بتشتكي من ايه يقول لك وانت حضرتك انا بقول لك انت مش فاهمني قول لا فاهمك قول لك انا عايز اعمل ازاي ايوه حاضر انا عايز بس اصل انا في دكتور شافني وقال لي انت عايز تعمل ازاي حلو يعني انت حتى مشخصك وانت جاي انا بقى طبعا انا بالظبط طيب اللي شاف حضرتك ده مين بتاع بطن ولا فين ولا كده لك لا الدكتور استخدمني جنب البيت عندنا كانت بطني بتوجعني عديت عليه عشان اخد مرشام للوجع البطن قال لي لا منظرك عندك كده بيروح عمليه يعني هو البيت اللي خد القرار وانا اللي هنفذه يعني داخل ياخد قرار لك انا عايز اعمل ازاي ما تقولش مثلا الدوره هتفك وتشيلها وترجب له البتاع تاني بص هقول لك على حاجه الميديكال براكتس لازم اكله ماشي الاول لما الميديكال براكتس لازم ماشي زي بره تمام يعني انت انت حاجه من الاخر بره تكون بره ازاي مفيش حاجه اسمها ان حضرتك بتاخد دواء من غير شفاء وبعدين مفيش حاجه اسمها ان في ادويه موجوده على الرف كده ازاي الادويه بتروح الصيدليات بره في امريكا في انجلترا كونتينرز يعني الكونتينر مثلا فيه بتاع 2000 3000 حبايه مفيش علب ستاندر كده اللي هو علبه فيها 10 تابلت واخدها وانت بتكتب في الروشتر بتكتب ان انا عايز ادي العين ده 1 تابلت تمام every 6 hours for 4 days يقول لك كده 4 ب 16 يوم ده الاجزخان جايب له علبه فاضيه بلاستيك معلهاش اي حاجه شفافه فيها 16 تابلت وبعدين عليها تيكت عليه اسمه والدوز واسمك كدكتور كتبتها والريفرنس نمبر بتاعك بعدين كل عندك كتاب عنده على الكمبيوتر ودي سيريال نمبر عشان لو عايز يعمل ريفيل للدراج مره ثانيه لو الدكتور عايز يجدد الدواء ده مش حاجه بنقول جديد لك ايه ده مش جديد ده ريفيل وبالتالي بقت الامور مقننه يعني مش من حق النهارده ما عادش في حوار بينك وبين الصيدلي كعيان في اي شيء يعني حتى ما عادش عندك اختيار تقول لك انا هاخد من ده ازازتين ما هو ما فيش ازازتين هو بيبدا لك بال اللي مكتوب لك وبعدين هو ما عادش عنده اي اوبورتيونيتي انه يدي راي في حاجه لان هو مش مسموح ان في دواء يتباع من غير بريسكريبشن والبريسكريبشن محدده وبيكتب اسم الدكتور ان لو حصل اي مشكله من الدواء هيرجع لك انت اللي كتبته تمام فالامور مظبوطه انما احنا هنا عندنا معدي عايز تاخد 10 ازايز او 2 زيت واحده وقلب السمنه معاك بقيت سوبر ماركت تخش اللي انت عايزه من على الرف وخلصنا على كده انت ازاي بقى ده فهو البراكتس كله غلط الحاجه الاخيره عايز تبتدي تاني مع حضراتكم عشان نخلص بقى فكره على الله تفتكروا يا حضرات وانت برضه بتصف بالكمبليكيشنز في سنه النظر الدولي بلاند كبيره مليانه كلاكيع كلاكيع كلاكيع ايه المشاكل المتوقعه؟ بريشر سم بتطلع على ايه؟ واحده واحده على التراكيع عندي ثلاث احتمالات تمام؟ لو عند حضرتك ان الديوله جت على ناحيه واحده او ان الديوله جت في وان لوب هتعمل ايه في التراكيع؟ هتعمل لك تراكيع الكينك شيفت وكينك يعني عايز اقول ايه؟ التراكيع اذا تشوف لايك ذس لو اللارج جه على ناحيه واحده هيزق عليها تبقى عامله كده. يبقى اول احتمال في التراكيه الكونفشن يحصل لها ايه؟ كينج. طيب لو كانت النديولز على الناحيتين هتتعصب هتعمل لحضرتك تراكيه الكومبريشن فبيسموها سكابر تراكيه يعني ايه سكابر تراكيه؟ قال لك بدل ما هي راوند انكاب سكشن هتبقى سليت لايك انكاب سكشن ضغط من هنا وضغط منين؟ من هنا. التراكيه اللي مفعوصه من ناحيتين ما تنسوش ان كمان السيروت اول حته انا قلت لكم يو شيب بالظبط فكلمه سكابر تراكيه compressed from both sides. قال لك يعني في cut section بدل ما هي rounded تبقى ايه split like. الحاجة الثالثة والأخيرة في التراكين يجي لك حاجة اسمها تراكيو ماليشيا وسترايبل. التراكيا ربنا خلقها ازاي؟ عبارة عن ربنا عمل التراكيا كارتلاجينا سترينج وبعدين ممبرين. كارتلاجينا سترينج وممبرين صح؟ واحدة عندها واحد عنده ثيرويد قد كده بقالها 20 سنة. يعني هنتكلم على حاجات مهولة. From the prolonged compression على التراكيا بيحصل الكارتلاجينا سترينج بريشر أتروفي. لو كارتلاجينا سترينج حصل لهم بريشر أتروفي تبقى التراكيا عبارة عن ايه؟ ممبرين. طالما الممبرين بيبدأ يكولابس. لو كلابس يعني دخل حضرتك في ايه؟ سترايبل which in state تراكيوستر. يبقى لو الكمبريشن على التراكيا كم نوع؟ ثلاثة. لو يجي لاترال كمبريشن باي لاترال كمبريشن ليت لايك اسمها سكابل تراكيا. ولو برولونج كمبريشن تراكيا ماليشيا ان كولابس. حلو ادي واحدة. اتنين 30% من عامل السنت النودل جويتر هيقلبوا توكسيك جويتر. وساعتها هيقلبوا حاجة اسمها سكندري توكسيك. لما سكندري مين؟ للنودل. يبقى 30% يعني 30% الله اعلم. في يوم من الايام من كل 100 عيان سنت النودل جويتر 30 هيقلبوا توكسيك جويتر. 3% هيقلبوا مالجنس. هيقلبوا النوع من انواع المالجنس اللي تحكم معاها خلاص تحت الكتاب تحت الثيرويد. فوليكيولر كارسينوم. يبقى لغايه دلوقتي هيقلبوا كام كومبليكيشن؟ تراكيال كومبريشن ادي واحد بثلاث انواع. نمره اثنين 30% هيقلبوا سكندري توكسيك. 3% مالجنس. اربعه الفايبروتك نيديوز ديت. اي فايبروتك نون فانكشننج اريا على لونج تيرم الجسم بيملاها كالك. يوم يحصل لك كالسيفيكيشن الكونسستنسي هارد. لو انت رحت للدكتور لاول مره في الوضع ده غالبا هيشخصك ايه؟ بتلمي ستيكن فور مالجنس. يس. نمره خمسه لا ما توصلش الحمد لله للمراحل ديت. ان سام اوف ذيس نوديولز ممكن يحصل فيها ديجنريشن. وبعد كده تقلب من سوليد نوديول انتو ايه؟ سيست. فمن ضمن الكومبليكيشن يحصل ديجنريشن ويتش از سيستك. الالعن بقى لو حصل مع سادن كافينج وسنيزنج هيموجينيسيس. لو حصل هيموجينيسيس هيحصل سادن انلارجمنت في السايز اوف ذا سيست. ده اسمه حته دي كويس قوي. سادن انلارجمنت مره واحده في خلال دقايق هيقوم معامل اريتيشن للبري تراكيال ماسل اللي هم كانوا الاسترنو هايرويد والاسترنو ثايرويد. لما يحصل لهم اريتيشن وداخلين في سباز اول ما يخش في سباز يزقوا على السيست والثايرويد باكورد. العضلات دي لو شتت ولما يزقوا على السيست والثايرويد باكورد يعني دقوا على التراكية يعني دخل لحضرتك في سفوكيشن ويتش ستيت حالا جري يا اما بسرعه تلف ابره في البتاع ده وتشططه يا اما احنا في المستشفى نخش نعمل ثايرويداكتومي. السؤال انا عايز اقوله ممكن يخطر على بالكم النهارده وانتم بتذاكروا. اصبر يا دكتور عمرو مفيش داعي بس للفيلم العربي اللي انت عامله ده. ما في جويترز قد كده وما حصلش. هقول لك في فرق بين الجرادوال انلارجمنت والستابل. الجرادوال انلارجمنت ثيرويد عماله تكبر تكبر تكبر قد كده كانت بتعمل جرادوال ستريتش اوف ذا ماسل جرادوال ستريتش اوف ذا ماسل جرادوال ستريتش اوف ذا ماسل. انما لما حصل هيموجينيسيس الانلارجمنت حصل وذين سكند. انت عارف بالظبط ايه حضرتك اقوى مني وكل الناس عارفه لو نزلنا مع بعض خلينا انت تغلب صح. بس انا لو جيت في كليه انت معدي وضغطك على اخونا مضغط تروح هتتكوم على الارض استاذن انصر. انما لو انا جيت لك من وشك قلت لك لا انا انت تعالى لي انا متحضر في فرق انك سنه انما تاخدني على اخوانا الصدر اللارجمنت صدر اريتيشن اوف ذا ماسل سبان بوشينج باكورد سفوكيشن. تقول لي دي تعمل سفوكيشن وناس عندهم ثايرويد قد كده مش عامله لهم حاجه. اقول لك الامر دوكهم كانوا ستاتش في الماسل جراديول هنا ماسل سبان ولا بساطه. حلو. من ضمن الكومبليكيشنز اللي يحصل ريترو سترنال اكستنشن بالذات في الرجاله. الرجاله رقبتهم قصيره اكبر من الستات والماسل بتاعتهم سترونج. الماسل ذا نيكست سترونج في الرجاله. فلو عندهم ثايرويد تمام رقبه صغيره وتيجي تطلع لبره لا الماسل بتزق وبعدين بقى في واحد حنين تحت كمان النيجاتيف انتر ثراستك بريشر ساكنج باور. يعني في لو انت في الماسل بالذات دول ثلاثه بتفوق الماسل السترونج ليسلك في حنين تعالى تحت ناحيتي the second power of the retro sternal extension is more commonly seen in male because of the short neck and the strong muscles of the neck. معلش انا مع بعض كده كام complication. اول واحده كانت تراكيال كومبريشن. تراكيال كومبريشن كام نوع؟ unilateral damage bilateral split like left scapular tracheal prolonged compression الشركية ماليشيا كلها نمرة 2 30% سكندري توكس 3% هل نمرة 4 اللي ممكن يحصل كل وتبقى هارد مستيكن فور 5 سيستيك جنريشن 6 هيموريج ام ويعمل سبازم في البري تراكيال ماسل كومبريشن وسفوكيشن ويتش نيسيستيت ارجنت اسبريشن او تراكيوستوم 7 الريتروسيفل اكستنشن ويز مور كومن سين ان بيكوز اوف شورت نيك اند السؤال ده لو جه تحريم دي اقفوا على كده في الشفوي اقف على كده واحد بيسالك وايه كمان قول له اه وايه كمان حاضر يبقى انت منهم اقول له سام تايمز هيوج نوبيلر جويتر ممكن تكمبرس الكاروتيد وتعمل فينتنج اتاك لا سبلاي البرين هو ده تحريم تمام افتكر احنا صغيرين مع بعض كنا بنلعب مع بعض زمان واحنا اطفال وكنا دايما نقعد نلعب فاكر كنا بنلعب احفاضات وبوليس ونمسكك وامسك فرقتك وكنا نجيب اشار بالبيت ونحطه على كتفك ولا حد فينا جاله فينتنج اتاك ولا تحذر ده احنا كنا عيال تمام انت عايز تفهمني سيرولوجي كده ده طالع على الكاروتيد هيغمى عليا بس طبعا الكلام ده انا نمره 8 دي ما تتكتبش في الامتحان وفي الشفوي تقول 7 وتسكت اللي بيسالك وايه كمان قول له اه انت منهم تعالى بقى اهلا بحضرتك تمام قول له يعني بيقولوا الناس زي حضرتك كده بيقولوا لان سام تايمز ودايما اخليه سام تايمز واولويز والكلام اللي هو بقى يعني لو بري هيوج اثنين كونفرنس كاروتيد فالبلاد سبلاي ال فهيحصل لهم فينتنج اتاك بس والله اعلم يعني انما اوعى تبتدي بدي اوعى دي فيها ذبح واحد بيقول له في الامتحان كومبليكيشن سيرك نوبل جويت اللي يقول له كاروتيد كومبريا نهار اسود هتلاقي هو اولا اتشال له اتكهرب ومات ما هو هتلاقيك لو في المستشفى انما يعني العين كان في المستشفى وبنحضرها ان هنعمل عمليه بكره او بعده وحصلت الحركه دي دلوقتي بقى بسرعه يلا انما في البيت وكده مش هنلحق يبقى اسبريشن كلمتين اخرى خلاص ايه في التريتمنت في البريفنشن هاو كان البريفنت ستيب نودل جويت برافو عليكم بروبر تريتمنت اوف فيسيولوجيكال انكولايت عمر بيبقى عند حضرتك ايه نودل السؤال الثاني ايه الانديكيشنز فور سيرجري في سيمبل نودل جويت انك البيت اللي انت قلت كلها كومبليكيشن ايه الاديشن تنسي نفسك في حاجه ده اول سطر كاتب انها مور كومن سين يام في ميت كوزماتيك انت عايز تفهمني في واحده في السن ده هتقعد ساكته على الكلاكيت انت ولا رقبتها حلوه يعني انديكيشن بس كومبليكيشن يعني ما عنديش كومبليكيشن عنده ايه جوه عشان كوزماتيك عشان في لو راجل مش هتفرق معاه ولا رجاله مش معاه رجاله مش عامله الا كومبليكيشن لو انت اقنعته يعني في كومبليكيشن بقى انا من غير كومبليكيشن تقول لك كوزمتك لا كوزمتك من الصف ده ان شاء الله عمليه انا هعمل عمليه عشان كوزمتك هفتح رقبتي وزوري وتعرف الناس يقول لك ده روح البني ادم في زوره تقول له ما مالك هو كده يقول لك روح البني ادم في زوره يقول لك يقول لك اه لا احنا عندنا ترانسبت في مصر يقول لك طب انا هقنعك يا دكتور اه تقول له اقنعني يقول لك هو مش بيحب يموت واحد في السجن مش بيقول بيعلقوه من زوره اه اللي هو مش معنى يعني يقول لك عشان تروح تطلع من هنا روحوا هنا ما معرفش بقى اللي بيحصل لك ديسلوكيشن يقول لك ما انت ليه هنا في المشنقه عشان روحك هنا تمام اه بالظبط فانت عايز تلعب بروحي في رقبتي عشان كوزمت تقول لي على فكره انت عندك كلام كتير حلو العمليه طبعا لا الكلمه الاخيره بقى لا ثانيه واحده يا حسام لو موجوله واحده سوليتري لا هعمل هامي ثايرويدكتومي هامي مينز لوب بلس اذنس لوب بلس اذنس نجوله واحده هيتشال فيها نص ثايرويد وكلمه نص ثايرويد لوب بلس اذنس كذا نجوله زي ما سامح قال هنعمل سبتوتال ثايرويدكتومي نيجي بقى للسؤال الغبي بتاع 4 و5 و6 سبتوتال ثايرويدكتومي مينز وات يا حبيبي؟ ثلاثة اكسبلانيشن حلو قلنا شيل معظم الثايرويد كلها ليفنج 8 جرامز of the normal thyroid tissue اللي هما كانوا بقى 25 طبعا رد عليهم انا معايا مزن في العمليات يعني هي 25 ناقص 8 يبقى لازم اشيل انا قد ايه 17 شلت انت حته قاعدين جنبك في العمليات بقى التمرين لا هي 14 جرام عايزين 3 جرام كمان ناقصك نص جرام الله يخليك طبعا ده تهريج بس ده رد الرد الثاني ان هشيل معظم الثيرويد leading part equal to the distal phalanx of the thumb الدكتور صباح بيشرح ان كل ده تهريج. الرد الصح ان ذا بارت ليفت اللي هيتساب according to the experience of the operating surgeon. انا كجراح بشتغل على احجام مختلفه، بشتغل على جويتر قد كده وجويتر قد كده وجويتر قد كده. انا بخبرتي بقدر اقول لك قد ايه الشامل بسب توتال وقد ايه الساب يبقى كفايه من 200 نورمال فانكشن. يبقى كلمه السب توتال سيرودكتري قد ايه يتشال وقد ايه يتساب يترد ثلاث اجابات. خدهم بالصب الترتيب، قول لحضرتك المفروض يتساب 8 جرام اوف نورمال ثايرويد تيشو. يقول لك يعني قد ايه؟ هو انا معايا ميزان هتقال كده على طول، هتلاقي راح داخل فيك شمال. فانا معايا ميزان في العمليه تقول لي يعني الحته تقريبا حضرتك ايكوال تو ذا تيرمينال فالنكس اوف ذا صمب، والحقه بسرعه قبل ما يتكلم. اور ذا بيست ان ذا بارت ليفت اللي هيسمى جلاند والبارت ريموف شود بي ليفت اكوردنج تو ذا اكسبيرينس اوف ذا اوبريتنج سيرجن اكوردنج، لان كل الثايرويد مش حجم واحد. صح؟ طيب السؤال الثاني which part of the gland should be left وانت بتشيرها البوستروميديال اسبيكت. اقول لك ليه؟ قول له عشان بوستيريور في باراثايرويد وميديال في الريكرنت لارينجال نيرف في الريليشن امبارح. الريكرنت كان معدي في الجروف بين التراكيه فده ميديال والباراثايرويد، يبقى انت بتسيب حته اي حته من الجلاند بتتساب بوسترو تو بروتكت بوستيريور اند ريكرنت. حلو. بعد العملية اللي عملوا سبكوتا بسابداكس هياخدوا التروكسن. ليه؟ التروكسن ريبليسمنت اللي انت شفته في نفس الوقت الاهم ترجعش تاني. طول ما تديني التروكسن بمستوى كويس انت عامل سبريشن لمين؟ وبالتالي الجزء اللي انت تهيبولي ما يحصلش فيه ايه؟ خصوصا البريجنسي بيبرتي لاكتيشن. اه بالظبط. ده انا يوديك من الجنة ما فاضش ده ايه دايما تيجي لا بس الجرعه تطلع هي بس انا بسبلمنت من بره يعني بتعد. السؤال الاخير لحضراتكم وعايز منكم اكسبلينيشن وتوضح نيفر تو اوبريت بيفور ذا ايج اوف 25 ييرز. اي واحده هتيجي لحضرتك تحت 25 سنه عندها سنت النودل جوت ولا حضرتك انا هستنى لغايه حتى عندي 25 بعدين نشتغل. ليه؟ ايه يعني ممكن تروح صح؟ ايوه. بس ايه الفرق بين 25 قبل 25 بعد 25؟ داخله بقى على سيرتي بقى وكنت صح. بس يعني ليه احنا حددنا 25 او مش احنا يعني الكتب الاجنبيه كلها؟ لو بقول لك باي بوك المفروض بدايه 25 الناس خلاص البريجننسي يعني فيوتشر انفستيشن اللي عايز يخلف خلف خلاص واللي عايز يرفع رفع انا ما بهزرش. بالتالي نو مور ستريسز. فانت لما تعمل عمليه جزء اللي انت سايبه ما انتش خايف يحصل فيه ريكارد. انا عن نفسي في شغلي الخاص لا ما بعملش قبل 30 يعني اي واحده بتجي تحت 30 ولا لا ما اصل يعني بعد كده بريجنسي انفكتيشن ويحصل لك ريكرنت في جزء انا سايبه خلاص. طب انت ما سمعتش الكلام. طب واستفدنا ايه في الخيارات الثاني؟ انما الكتب عشان احنا قايلين من اجانب احنا قايلين كتب امبارح مش ما بنقلبش طب في مصر. فقال لك سبوز تو دي بدايه 25 اللي كان عايز يخلف خلف خلاص واللي عايز رضع رضع وكل حاجه خلصت نو مور ستريس. فجو اهاب فاضل لكم قد ايه؟ طب لو بدأت 25 خلاص او ما حدش يجي له جويتر بقى يعني حاجه من اثنين يا كده ما حدش يجي له جويتر. لا انا كتبت جزء منهم بس انما انت في الامتحان قلت كومبليكيشن مع انديكيشن فور سيرجن. رد عليك حضرتك شفت امبارح كنت نايم البلطه بلايك ذا جلاند الاكسسوري والسوبشن انتركال برانش. لو قلت لك ده بيتقال في الامتحان في الاوبرتيف يقول لك ستوب توتال في الاوبرتيف. انت اول خطوه تقول له بص يا دي ونوربت سبير ثابت ارض ناحيتين ونوربت سبير ثابت ارض ناحيتين واوي فروم ذا جلاند واوي فروم ذا جلاند والنرف الفلاني والنرف العلاني ونشيل ونسيب. يقول لك تعالى يا حبيبي بقى واللي انت تبدو دلوقتي ان شاء الله عايش على ايه بعد ما حضرتك ربطت السبير على ناحيتين. يقول له حد قال لك ان انا عظيم؟ وانا سايب دلوقتي البوست كروميديا ده في البرلمان صح؟ وش بارت اوف ذا جلاند شود بي لاف يا سلام مفيش. هو انا عايز اقول لك حاجه انت عارف الفكره بتاعت سوريس قصدي عارف قاتل السباب بتاعت النكته بتاعت بس نميره في حظنا الجماعه بسبلاي ميديا بارت اوف السير. لا انا انه براحتكم من غير بس ما ناخد مننا انا ما عنديش كلينيكال انا مش هبدي كلينيكال الاسبوع ده في ناس طلبوا مني حاجه ما ده اللي خلاني فكرت في كده اقول لك ليه في ناس امبارح هنا في الحصه قال لي هنسافر هنسافر الجمعه فقال لك حتى نظري فوتنا اه بس حته كلينيكال انا ما عنديش مشكله خالص ايه بعد ما تعرف حضرتك بس جايب على طول هو اللي رمضان لما ده لما يعيش بقى لما يعيش لبعض العيد ممكن انا اموت في خلاص الموضوع ده خالص يعني انا بتكلم دلوقتي ان انا كنت بفكر اديك الاسبوع خد على بعضه حته مقفوله انا ما يفرقش معايا انا موجود ما السبت كده كده فاضي والخميس كده كده فاضي فانا بالنسبه لي سبت وخميس زي بعض هتقول لي 4 الفجر انت ما بقاش مصر ايه هو لحد ما موجود مش حد انت دخلت على جنب العيد على طول بقى خلاص لكن انا عندي امتحان الفجر الساعه 3 طيب حلو كنت قلت كده عشان تدي المانيبيوليت معايا حاضر رائع عشان معاك بص احنا دلوقتي داخلين على اجازه والمواعيد كلها فاضيه وانا مواعيدي الحمد لله جايه في العيد كلها فري خلاص انا بشتغل